بين أبواب المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من العبادات، وهو الزكاة، وبدأ بأول ما يحتوي عليه وهو المزكي، فقال إن المزكي يشترط فيه ثلاثة أمور أو أربعة. الأول أن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا تجب عليه العبادات في الدنيا وإن كان مؤاخذا عليها في الآخرة. قال: وأن يكون حرا، لأن المال الذي يملكه القن تجب زكاته على سيده، لأن القن وماله كلاهما ملك على للسيد. قال: أن يكون ملك المال، لأن المال إذا كان غير مملوك فإنه لا يجب إلا على مالكه، وبناء على ذلك فما كان في يد الشخص إما أن يكون ملكا لغيره فتجب الزكاة لمن هو في ملكه، أو أن يكون لا مالك له على سبيل الانفراد، كأن يكون مالا عاما ونحو ذلك. قال: وأن يكون الملك ملكا تاما، وهذا الذي يعبر به بعض الفقهاء بالملك المستقر. بعض الفقهاء يتساهل فيجعل الملك التام موافقا لمعنى ملك المستقر، وبعضهم يفرق بين هذين المصطلحين، والمصنف مشى على التساهل في هذا وجعل التام هو المستقر. ومعنى كونه مستقرا أي ثابتا، وبناء على ذلك فإن المال إذا لم يكن مستقرا فلا زكاة فيه. ومن صور المال غير المستقر ربح التجارة، فإن من أعطى غيره مالا ليتاجر له فيه فإن هذا الربح لا تجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه. ولذلك فإن نوع التجارة التي تعطيها لغيرك تختلف بناء على تكييف عقدها، فإن كنت قد أعطيت غيرك مالا من باب شركة الأملاك فإنك تزكي مالك وربحه كل سنة، لأنك مالك للمال وربحه. وإن أعطيته إياه من باب الإبضاع، وهو القراض، عفوا، من باب القراض، والقراض هو المضاربة، فإنه حينئذ لا زكاة في ربحه حتى يستقر بثبوته وتسليمه وقبضه. نعم. والثاني المزكى ويجب في نفس ومال. نعم. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته. ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك صاع من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط أو زبيب، ومع عدمه ما يقتات. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول من الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وهي زكاة النفس، وقد ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي أدى الزكاة عن نفسه بزكاة الفطر. قال: وهي واجبة على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، لا ينظر لسنه وبلوغه وعقله، فهي متعلقة بوجوده، أي من حين وجود أهلية الوجوب الكاملة. قال: عن نفسه ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك. الذي تلزمه مؤنته هم زوجته وإن كانت غنية، وأبناؤه إذا كان ينفق عليهم، وكل من لزمته مؤنته من قراباته، وهذا مبني على التوسع في وجوب نفقة الأقارب، فإن من وجبت عليه نفقته من الأقارب إما بجريان عادة بشيء أو بحكم حاكم. تلزم المرء نفقة أقاربه إما بجريان العادة بأن ينفق على أخيه أو عمه أو ابن عمه ونحو ذلك، أو بحكم حاكم بأن ألزم الحاكم هذا القريب بالنفقة، فحينئذ من النفقة الواجبة أن يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك من تلزمه مؤنته من تبرع المرء بنفقته شهر رمضان كله، فإذا تبرع مسلم لآخر ذاك على سبيل الوجوب الحالة الأولى، وهذه على سبيل الندب، أي تبرع الشخص ندبا من نفسه بالنفقة على شخص كان عنده شخص في بيته فأنفق عليه رمضان كله، فحينئذ فإن من تمام هذه النفقة أن يخرج عنه زكاة الفطر. قال: إذا ملك ذلك، أي إذا ملك هذه النفقة ويقدم نفسه ثم زوجه ثم ولده ثم أبيه ثم الأقرب فالأقرب. قال: صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط أو زبيب، ومع عدمه ما يقتات. الأصل أن زكاة الفطر إنما تجب مما ورد به النص، لقول ابن عمر رضي الله عنه: أما أنا فلا أخرجها إلا كما أخرجتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الأصل إنما هي واجبة من هذه الأمور الخمسة: الأمر الأول التمر، الثاني الشعير، الثالث البر، الرابع الأقط، الخامس الزبيب. وهذه الأمور الخمسة جاءت من حديث أبي سعيد بن عمر ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع. الفرق وأما الدقيق والسويق فهما مأخوذان في الحقيقة من الشعير والبر، فإن الشعير والبر إذا طحنا سميا دقيقا، وأما إذا حمس على النار ثم طحن بعد ذلك فإنه يسمى سويقا. إذن فالدقيق والسويق هما في الحقيقة راجعان إلى الشعير أو البر. انظر معي، عندنا مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بالنوع، فالفقهاء يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من هذه الأنواع الخمسة دون ما عداها، ومشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج غيرها إلا إذا عدمت أو عدم الانتفاع بها. لا يجوز الانتقال للأرز، لا يجوز الانتقال إلى غيرها من الأشياء التي غير هذه الخمسة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وحددها، فعدم الخروج عنها هو الأصل، هذا هو المذهب. الرواية الثانية قد يفتي به المشايخ عندنا، ذلك أبينها، أنه يجوز أخذ كل إخراج كل طعام يقتات إذا كان هو الأصلح، بشرط أن يكون هو الأصلح، أن الفقير الأصلح له الأرز بدلا من الشعير. والحقيقة بالتجربة أن الأصلح للفقراء الآن ربما البر أكثر من الأرز، وربما كان الأصلح لهم التمر أكثر من الأرز، وربما كان في بعض البلدان التي تتعامل بالزبيب كثيرا الزبيب أصلح لهم من الأرز. ولذلك بعض الناس يظن أن الواجب الأرز، مع أن مشهور مذهب عدم جوازه إلا عند فقده، فانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. الأمر الثاني عندنا أنهم يقولون إنما يجب صاع في كلها، لا فرق بين دقيقها، بين برها وبين غيرها، خلافا لمعاوية، لأن معاوية رأى التقدير بالنصف البر أو هي السمراء. الأمر الثالث الدقيق والسويق. الدقيق والسويق كيف يخرج الصاع منها؟ بعد الطحن لا قبله، فما تأتي بصاع من بر ثم تطحنه وتعطيه، هذا ما يسمى صاعا. إما أن تعطيه إياه، إما أن تعطي المحتاج صاعا من البر من غير طحن، أو أن تعطيه صاعا من دقيق كامل، يعني الدقيق يملأ صاعا كاملا. نعم. والمال أربعة أنواع، من المال السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاه، ففي كل خمس شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقة، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر زكاة المال، وذكر أنه أربعة أنواع، بدأ بأولها وهي السائمة. المراد بالسائمة هي بهيمة الأنعام من ثلاثة أنواع خاصة دون ما عداها من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك فإنه لا زكاة في سائمتها ولو كانت سائمة، لأن العادة لم تجري بأن يسام إلا هذه الأمور الثلاثة. إذن عرفنا نوع الأعام. الأمر الثاني أن من شرطها أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى، ويجب أن ترعى الحول كله أو أكثره، لأن عندنا قاعدة وهو أن الأغلب يأخذ حكم الكل، الأغلب يأخذ حكم الكل، هذه الأغلب يأخذ حكم الكل، هذه قاعدة تدخل في كثير من الأبواب، ربما عشرات ربما مئات المسائل. وبناء على ذلك، فإن كان المرء عنده أنعام يسومها ستة أشهر وأكثر، فحينئذ نقول يجعلها سائمة ستة أشهر فأكثر، فحينئذ نقول فيها الزكاة. فإن نقصت عن الستة أشهر فإنه لا زكاة فيها. فإن كانت تسوم يعني ترعى ويطعمها أيضا، ننظر ما هو الأكثر منهما، فإن كان الأكثر السوم غلبنا حكمه وإلا عدمه، وهكذا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مقادير الزكاة من الإبل والبقر والغنم، والجميع يحفظها من المرحلة المتوسطة فلا يحتاج إلى إعادتها وبيانها. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الأموال وهي الأثمان، والأثمان خاص بالذهب والفضة دون ما عداها من المعادن، لكن قد تقوم بها بعض العروض ومنها النقد كما سأشير له بعد قليل. قال: وهي الذهب والفضة خاصة، وغيرها من المعادن فإنه ومن ذوات القيم لا تسمى أثمانا. من ملك ذهبا أو فضة فإنه يجب عليه أن يزكي هذا الذهب والفضة مطلقا، سواء ملكه لتجارة أو ملكه لقنية أو ملكه لأي سبب من الأسباب. لا يسقط زكاة الذهب والفضة إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون حليا مباحا مستعملا. ثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون حليا بمعنى أن يكون مصنوعا، الأمر الثاني أن يكون مباحا أي غير محرم، والمرأة يحرم عليها من الذهب والفضة ما لم تجر العادة بلبسه. فلو ملكت المرأة ذهبا لم تجر العادة بلبسه كثوب من ذهب نقول وجبت عليها زكاته لأنه حلي محرم. والرجل يجوز له من الذهب الفضة، فإن ملك ذهبا فإنه تجب عليه زكاته لأنه محرم، وأما الفضة فإنه لا زكاة فيه على إحدى القولين. وأما مشهور مذهب فلا يجوز للرجل أن يتحلى من الذهب إلا بالخاتم فقط، وما غير الخاتم فلا يجوز له التحلي به كما تعلمون، هذا مشهور عند جميعكم عندما قرأتم في كتب الفقه. إذن هذه القيود الثلاثة. الأمر الثالث أن يكون مستعملا، بمعنى أن يكون الحلي هذا الذي صنع على هيئة حلي وهو مباح أن يستعمله الشخص، لم يجعله قنية ولم يجعله عروض تجارة أو لم يجعله لتجارة وبيع ونحو ذلك، وإنما لاستعماله ولو أحيانا في السنة. قال: فتجب في 20 مثقالا. قوله في 20 مثقالا أي من الذهب. الذهب نصابه 20 مثقالا، يسمى الدينار مثقالا، فأحيانا يعبر 20 دينار وأحيانا يعبر 20 مثقال. والدينار يعادل 4 جرامات وربع، فإذا أردت أن تعرف كم نصاب الذهب فإنه 85 جراما، أليس كذلك؟ 4 وربع في 20 85، صح ولا لا؟ نعم صحيح، 85 جراما. إذا نصاب الذهب 85 جراما. نصاب الفضة قال: وفي 200 درهم 5 دراهم، كليهما 5 دراهم التي هي نص ربع العشر. 200 درهم، الدرهم الإسلامي هو الذي ضرب به عبد الملك بن مروان الدراهم التي عرفت باسمه وهي تسمى بالدراهم الإسلامية. الدرهم الإسلامي تقريبا يعادل تقريبا 2.95%، يعني قريب 3 جرامات. فإذا قلت 200 في هذا العدد يصبح تقريبا 610، يعني 590 جرام فضة. إذن من ملك 85 جراما من الذهب أو 590 جراما من الفضة فإنه تجب عليه زكاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الذهب فضة. نعم، من الذهب، نعم، ليس فيها من الذهب زكاة. بقي عندنا مسألة في قضية الأوراق النقدية هذه التي معنا، فنقول إن من ملك ما يعادل أقل النصابين فإنه يلحق بهما. ننظر 85 جرام بسعر اليوم كم تعادل؟ 85 في 150 تقريبا، خلنا نقول الذهب 150 يصبح كم؟ طلع عليه يا شيخ، ها؟ 13,000 ريال. فنصاب النقدي باعتبار الذهب 13,000 ريال، ونصابه بالفضة الآن جرام الفضة الأخوان يقول في الدرس الماضي 9 ريالات، 9 في 590 4,500. إذن من ملك الأقل من النصابين 4,500، بناء على ذلك فإن من ملك 4,500 فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة لأنه أقل النصابين. عرفت كيف تعرف أقل النصابين؟ نعم. وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس. المراد بالركاز هو ما وجد من دفن في الجاهلية. دفن يعني وجد إما في الأرض أو وجد، يعني ليس من خلق الله عز وجل، ليس ذهبا خارج من الأرض فإنه المعدن، وإنما هو مصنوع على هيئة صنم أو على هيئة ذهب أو على هيئة أي صورة، بشرط أن يكون جاهليا، يعني لا يعرف نسبته للإسلام. فإن كان معروفا للإسلام فحكمه حكم اللقطة، وأما إن كان لا ينسب للإسلام وإنما للجاهلية فإنه يكون ركازا فيخرج فيه الخمس. صورة ذلك الذي لا يعرف فيه الإسلام أن تكون البلاد بلادا لا يعرف فيها الإسلام إلا مؤخرا، فحفر رجل في أرضه أو نقض جدارا فوجد تحته كنزا، فهذا الكنز يسمى ركازا لأنه من دفن الجاهلية. لكن لو حفر في بلاد المسلمين الآن ووجد دراهم عليها علامة الإسلام الموجود الآن كلها علامة الإسلام فليست ركازا، وإنما هي لقطة، فيجب تعريفها سنة كاملة حتى يعرف صاحبها أو ورثة ذلك الرجل، كأن يكون في بعض القرى والقرى يعرف سكانها وأهلها. الركاز هذا الذي هو من دفن الجاهلية يجب فيه الخمس، لكن الخمس لا يصرف للفقراء ولا للمساكين، وإنما يصرف مصرف الفيء فيعطى بيت المال الخمس. نعم. وأربعة الأخماس تكون له. عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وقد حكي الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وانظر معي العروض، وهذه انتبه معي فيها، لو لم يكفي بعد درس العشاء إلا هذه المسألة لكفى. العروض نوعان، لا يوجد عروض في الدنيا غير الذهب والفضة، لا يوجد، لأن الذهب والفضة لا يسمى عروضا وإنما يسمى أثمانا. لا يوجد عروض في الدنيا إلا هو واحد من اثنين، إما أن يكون عروض قنية وإما أن يكون عروض تجارة. هذا الإناء إما أن يكون قنية أو أن يكون تجارة، هذا الكأس كذلك، هذا الماء لا يباع، لكن هذه الطاولة كذلك، وهكذا لا بد أن يكون إما عروض قنية أو عروض تجارة. الأصل في العروض جميعا كل شيء، هذا الثوب كل العروض الأصل فيها أنها عروض قنية، إلا إذا وجد فيها شرطان، نية التجارة وعملها. فإذا وجد نية التجارة وعملها انتقل من كونه عروض قنية إلى عروض تجارة. ما هو نية التجارة؟ المراد بنية التجارة نية البيع، نية البيع والمعاوضة، ليس الآن ولو كان بعدين. بعض الناس يقول هذا الكأس أنوي بيعه، ليس، لكن ليس الآن، وإنما إذا غلى ثمنه بعد 10 سنين، هذا تسمى نية التجارة موجودة. إذن النية المراد بها نية المعاوضة وقصد المرابحة في هذا السلعة، وأن تكون جازمة لا تردد فيها، لابد أن تكون جازمة. هذه النية يقول الفقهاء هي نية خفية صعب استكشافه، حتى عند كثير من الناس تسأله أتريد بيع هذا الشيء أم لا، يقول لا أدري، يمكن يمكن، وهكذا متردد. فلا بد أن يصاحب هذه النية أمر آخر، وهو لا، قلنا قبل قليل الشرط الثاني عمل التجارة. عمل التجارة، وما هو عمل التجارة؟ انظروا معي دقيقة هذه المسألة. عمل التجارة هو البيع والشراء، بس البيع والشراء، وبناء على ذلك انظروا معي، إذا كانت العين أو العرض دخل على المرء في ملكه بسبب معاوضة محضة، اشترى هذه العين، إذن وجد عمل التجارة فتكفي نيتها، نية التجارة، اشتريته لأبيعه، إذن هو عروض تجارة، دخل عليك بسبب معاوضة، هذا عمل التجارة، وجد في سبب التملك في الابتداء، فحينئذ يكفي معها النية. من اشترى سلعة ووقت شرائه السلعة كان ناويا المتاجرة بها وبيعها، فإنه حينئذ تكون عروض تجارة ففيها الزكاة. الحالة الثانية أن تكون هذه العين دخلت في ملك الشخص من غير معاوضة محضة، إما أن تكون بسبب عقد تبرع كهبة، أو بسبب إرث، أو بسبب معاوضة غير محضة كمهر وعوض خلع ونحو ذلك، فنقول هنا هذا العمل ليس عمل تجارة، فلا بد أن توجد النية ويأتي عمل صريح بأن يعرض هذه العين للبيع، وهو يسمون الفقهاء السوم وعرضها للبيع. إذا قال سم إذا بدأ في البيع، بدأ في عمل التجارة وإن لم يبع. وضحت المسألة؟ افهموا هذه، أنا اختصرتها ولن أكررها لضيق الوقت. إذن عرفنا عروض التجارة ما وجد فيها أمران، النية طيب إذا أصبحت عروض تجارة كيف ترجع لكونها عرض قنية؟ بالنية فقط. عروض التجارة ترجع للأصل بالنية، لأن عندنا قاعدة مضطردة في الفقه كله أن الشيء ينتقل عن أصله بالعمل ويرجع لأصله بالنية. لا يدخل الأصل أنك لا تصلي، فلا تدخل في الصلاة بالنية، بل لا بد من عمل تحريمها التكبير، لكن تستطيع أن تخرج من الصلاة بالنية، من نوى قطع الصلاة انقطعت، فالرجوع للأصل يكتفى فيه بالنية. نعم. والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ خمسة أوسق. قال الخارج من الأرض من كل حب وثمر، قوله قول المصنف وثمر، هذا يدل على أن كل ما كان من الثمار التي تكال وتدخر، فما لا يكال ولا يدخر كالفواكه ومثل البقول ومثل الورقيات، فكل هذه لا زكاة لخارج الأرض منها، وما عدا ذلك من الحب سواء كان يؤكل للآدمين أو لغيرهم، أو الثمار التي تكال وتدخر فإنها إذا بلغت النصاب 5 أوسق فإن فيها الزكاة في وقت خروج في وقت خروجها، كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة لها وقت وجوب، ولها وقت استقرار وجوب، ولها وقت وجوب، ولها وقت استقرار وجوب، لها وقتان فقط. نعم. ويشترط النصاب في الكل والحول في غير خارج من الأرض. نعم، يشترط النصاب في كل ما مضى، وقد بين المصنف نصاب السائمة والأثمان. وأما عروض التجارة فإن نصاب عروض التجارة هو نصاب الأثمان بأن يبلغ الأقل من الذهب والفضة بحسب التقدير الذي حسبت لنا قبل قليل شيخ. هذا إذن النصاب في الكل، فلا بد في الجميع أن يكون فيه نصاب حتى الخارج من الأرض. والأمر الثاني قال: الحول في غير الخارج من الأرض، لا بد من حولان الحول، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وعندنا هنا مسألة فقط أريد أن تنتبه لها، هذا الحديث لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أجمع العلماء عليه. ولذلك أريد أن تعرف مسألة: ليس كل حديث لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، بل إن كثيرا من الأحاديث بنيت أو بل إن كثيرا من الأحكام بنيت على أحاديث ضعاف، ليس لكون الحديث ضعيفا فقط، بل لأن هذا الحديث يعني أيده وقواه إجماع وقول صحابي ونظر صحيح وغير ذلك من المعاني التي يعرفها الفقهاء. وذلك لما ذكرت لك ضعف هذا الحديث فإنه يعضده الإجماع، حتى بعض أهل العلم يكتفي بحكاية الإجماع كالشافعي وغيره من غير إيراد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، الحول كيف يكون يحسب؟ الحول يحسب من ابتداء ملك النصاب في غير طبعا خارج من الأرض. فمن حين يملك المرء النصاب فإنه يبتدئ حوله، فإذا تم سنة قمرية كاملة كما حكى الإجماع ذلك الرافعي وغيره، لابد أن تكون قمرية لا شمسية، فإنه يزكيه عند رأسها. فعند تمام الحول وهو 12 شهرا قمريا يجب عليه 3 أشياء أو 4. الأمر الأول يجب عليه عد أمواله، ويجب عليه تقويم عروضه التي تقوم، والأمر الثالث يجب عليه إخراج الزكاة، إخراجها بأن يفصل الزكاة عن ماله. ولذلك قال بعض أهل العلم في الحديث الذي جاء عند الحميدي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان بن عيينة راوي الحديث قال: ذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها، فإذا اختلط المال بزكاة مالك فإنه يفسد مالك. بل بالغ بعض أهل العلم حتى قال أبو جعفر الطحاوي، والمذهب عند أصحابنا يقصد الحنفية، أنه إذا وجبت عليه الزكاة في أول النهار فأخرها إلى آخره أثم، فيكون داخلا في هذا الفعل أو داخلا في هذه العقوبة. إذن أخرج الزكاة. الأمر الرابع صرفها بأن تصرفها لمستحقها، والتقرير عند فقهائنا أنه يجوز تأخير صرفها بشرط أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة. نعم. الثالث وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. الدافع بمعنى مخرج الزكاة هو رب المال أي مالكه أو وكيله، أي وكيل رب المال أي نائبه الذي ينوب عنه بإخراج الزكاة. لكن الوكيل لا تصح صرفه الزكاة إلا بنية، لأن هذه عبادة والعبادات لا بد فيها من النية. كل عبادة واجبة دون النافلة، شوف هذه قاعدة، كل عبادة واجبة ينوب فيها شخص عن آخر حي فلا بد فيها من النية. من أمثلتها الزكاة، إذا أخرجت زكاة مال عن غيرك فيجب أن يكون ذلك الشخص قد نوى إن كان من أهل النية، لأن سأذكر من ليس من أهل النية بعد قليل. بعض الناس يخرج الزكاة عن أبيه، عن زوجه، عن أبنائه الكبار الذين بلغوا، فنقول لا تصح ولا تجزئ إلا إذا نووا بأن يكونوا قد وكلوك في إخراج الزكاة، ولو كان قبل إخراج الزكاة بحول أو أكثر. من صور اشتراط النية عندنا في الحج، بعض الناس يحج عن عاجز لكن العاجز عاقل وحي، فنقول هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا بد أن ينيبك، تتصل عليه تقول سأعتمر عنك وأحج عنك حجة الإسلام. أما النافلة فيجوز من غير نية. من لا نية له لا يشترط نيابته، مثل الصغير، ولي الصبي الصغير والمجنون يخرج عنهما الزكاة، كما قضى عمر وعلي رضي الله عنه فقال: أتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فيجوز للولي أن يخرج الزكاة عنهما من غير نية لأنه لا نية لهما. نعم. الرابع وأما المدفوع إليه فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر المستحقين للزكاة وذكر أنهم ثمانية، والدليل عن أنهم ثمانية قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ونحن نعلم أن إن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها وتفيد الحصر، وألفاظ الحصر ثلاثة، منها دخول ماء الكافة على إن، وتقدم المعمول على العامل، والاستثناء من النهي. هذه أصول الحصر عند الفقهاء وهي ثلاثة. قال وهي ثلاثة الفقراء والمساكين. أفارق الله جل وعلا بين الفقراء والمساكين لعلة، فإن الفقراء والمساكين قد يظن بعض الناس أن الزكاة لا يستحقها إلا من كان فاقدا لجميع الأمر الذي يكون به فقيرا، فذكر الله عز وجل الفقير والمسكين، لأن في لسان العرب أحيانا عند بعض العرب أن الفقير أشد من المسكين، وعند بعضهم المسكين أشد من الفقير حاجة، فهي اختلاف بينهم، وهذا اختلاف في لسان العرب بني عليه اختلاف الفقهاء بين الحنفية وغيرهم. إذن الله عز وجل عندما ذكر الفقراء والمساكين يبين أنها أن الزكاة يستحقها كل فاقد للأمور سأذكرها بعد قليل، سواء على سبيل الكلية أو على سبيل البعض. طيب، من هو الفقير أو المسكين؟ نقول إن الفقير أو المسكين هو من كان فاقدا لأربعة أمور، وإن شئت فقل خمسة على سبيل التفصيل، فاقدا على سبيل الكلية أو على سبيل الجزء لها. أول هذه الأمور كل من كان عاجزا عن طعامه وشرابه، هذا الأمران السنة، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه طعامه وشرابه. الأمر الثاني من كان عاجزا عن كسوة نفسه، فإنه يعطى من الزكاة كسوة نفسه سنة كاملة، والفقهاء قديما كانوا يقولون إن المرأة يعطى في السنة كسوة واحدة، وبعضهم يقول يعطى في السنة كسوتين، والأعراف تغايرت بناء على تغاير الأسنان وتغاير الأقمشة وغير ذلك. الأمر الثالث مما يعطى به الفقير، قالوا إذا كان محتاجا في مسكنه، إذا كان محتاجا لمسكنه فيعطى من الزكاة كراء. ما معنى كراء؟ يعني إجارة، يعطى إجارة بيت سنة كاملة، يعطى كراء بيت سنة كاملة، بشرط أن يكون البيت ممن يسكنه مثله، ليس أعلى منه ولا يكون أدنى، بل يعطى مثله. هل يعطى ملكا؟ لا، الفقهاء يقول لا يعطى من الزكاة تملك المسكن، وإنما يعطى الكراء فقط، هذا الذي يعطى من الزكاة. الأمر الرابع قالوا ما كان من باب الزواج، ما كان من باب الزواج، فإذا الشخص احتاج لنكاحه ولم يجد مالا ليتزوج به فيعطى من الزكاة ما يتزوج به مهرا، وما جرت العادة ببذله مع المهر من غير إسراف ولا مخيلة. الأمر الخامس، وإن لم ينص عليه فقهاؤنا لكنه مفهوم من قواعدهم، أن ما كان من ضروريات الحياة فإنه يجوز بذل الزكاة فيه، وضروريات الحياة تختلف، فإن من ضرورية الحياة قديما كانوا يذكرون القدر، فإنه لا يمكن الطبخ بلا قدر. الآن في زماننا من ضروريات الحياة المكيف، وخاصة مع هذا المسلح، فلا يستطيع الشخص في بلاد الحارة كبلادنا أن يعيش بلا مكيف، فيعطى من الزكاة ذلك. من ضروريات الحياة ربما يعني بعض اللباس، بعض الأشياء التي يحتاجها، أشياء كثيرة يعني تحقيق مناط فيها يرجع للشخص ديانة بينه وبين ربه جل وعلا، والإنسان متعبد بذلك، كما جاء في الحديث في الصحيح لما جاء رجل قال لا تصدقن بصدقة فأعطاها لفقير، فتحدث الناس أعطاها فقير، فقال لعله أن يتوب، ومثله في الزانية وغيره، والحديث تعرفونه. طيب، إذن عرفنا الفقير والمسكين أنه من كان عنده نقص أو فقد لواحد من هذه الأمور الخمسة، فإن كان فقدا فهو فقير، وإن كان نقصا فهو مسكين. نعم، ولا يجوز دفعه. نعم، الثالث منهم قال والعاملون عليها، المراد بالعاملين عليها هم السعاة، ومن شرط العاملين عليها أمران. الأمر الأول أن يكونوا نوابا عن بيت مال المسلمين، فمن لم يكن نائبا عن إمام المسلمين فليس بعامل، وبناء على ذلك فالذي يأخذ منك الزكاة أنت ويصرفها للفقير وليس نائبا عن بيت مال المسلمين فإنه يسمى وكيلا ولا يسمى عاملا، فلا يستحق من الزكاة شيئا، والوكيل إما أن يكون متبرعا أو بأجرة فتعطيه الأجرة أنت من غير الزكاة، ومثله أغلب الجمعيات الخيرية فإنها من هذا الباب. الشرط الثاني لا بد أن يكون العامل هذا لا يأخذ أجرة، فإن كان يأخذ أجرة فلا يجمع بين الأجرة وبين الزكاة، كذا نص فقهاؤنا، وأغلب الآن العمال الذين يتبعون مصلحة الزكاة والدخل لهم رواتب، ولذلك لا يأخذون شيئا من الزكاة وإنما تصرف في مصارفها. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع، إما أن يكونوا كفارا أو غيرهم، والكفار أنواع، الكفار إما أن يعطى لكف شره وهذا يكون قويا، وإما أن يعطى لتأليف قلبه، وإما أن يعطى لتأليف قلبه للإسلام، وإما أن يعطى لكف شره، فقد يكون قويا من أصحاب الغلبة من الكفار فيعطى لكف شره عن المسلمين فيعطى من الزكاة، أو لتأليف قلبه للإسلام. وشرطهم في الغالب أن يكون سيدا، يعني أن يكون قويا، وأن يكون ذلك. النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم قالوا يلحق به عند فقهائنا من يعطى لكف شره من البغاة، فيجوز إعطاء البغاة من الزكاة من باب كف شرهم ونحو ذلك. قال وفي الرقاب، المراد في الرقاب أن تشترى رقاب فتعتق، لأن بعض الناس يفهم فهما خاطئا فيظن أن في الرقاب أن من عليه قتل عمد وقصاص فإنه يصالح عن ذلك بدية ويدفعها بملايين طويلة، وهذا غير مشروع من الزكاة. قال والغارمون، انظر معي، الغارمون مهمة جدا ويخطئ فيها كثير من الناس وسأشرحها لأهميتها. الغارمون نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فأما الغارم لحظ غيره فهو الذي يدفع مالا للإصلاح بين الناس، كأن يكون بينهم دم ونحو ذلك فيدفعه للإصلاح بينهم، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بشرط أن ينوي عدم التبرع، فإن والتبرع فلا يجوز له أن يرجع بعد ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني من الغارمين، الغارم لحظ نفسه، فيعطى من عليه دين لكن بشرط، انظر هذه الشروط، يعطى الغارم لحظ نفسه أي الذي عليه دين فيعطى من الزكاة سداد دينه لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فإن كان الدين مؤجلا فلا يعطى من الزكاة. وأغلب الناس إن لم يكن كلهم عليه ديون للبنوك، سيارة أو بيت أو غير ذلك، إذا لو قلنا لذلك كل الناس يأخذون من الزكاة، وليس ذلك كذلك، فإنما يعطى الدين الحال الذي يجب عليه في هذه اللحظة في هذا الوقت. الأمر الثاني، لا بد أن يكون الدين معجوزا عن سداده. بعض الناس عنده مال لكنه يعني لا يريد أن يسيل هذه المحفظة أو أن يبيع هذا العقار، فنقول عندك مال لكنك لست عاجز عن السداد الدين الذي عليك، فلذلك لا تعطى من الزكاة. القيد الثالث وهو مهم وانتبه لهذا القيد، لا بد أن يكون سبب الدين حاجة، إما أن يكون استدان لزواج أو لعلاج أو لسكن أو لمطعم ونحو ذلك من الحاجات. وأغلب الناس إنما يستدنون لغير حاجة، فإما أن يستدين لسفر وإما أن يستدين لتجارة، فكل هؤلاء فقهاؤنا يقول لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، ومن أعطاهم من الزكاة يجب عليه أن يعطي غيرهم لأن ذمته لم تبرأ بذلك. هذا ذكر فقهاؤنا ليس اجتهادا وإنما نصا صريحا عندهم فيه. قال وفي سبيل الله، المراد بسبيل الله اثنان، الغزاة المجاهدون في سبيل الله بشرط أن لا يأخذوا أجرا مثل العاملين، والأمر الثاني الحاج والمعتمر، فإن من لم يستطع الحج والعمرة وغير قادر وقد يعني هو يعني وقد بلغ ونحو ذلك من شروط الوجوب، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر حجة الإسلام وعمرته. دليله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحج والعمرة في سبيل الله، قال أحمل هذا فمصرفه مصرف الزكاة، فدل على أن الحاج والمعتمر يعطى، من يريد الحج والعمرة حجة الإسلام وعمرة الإسلام فيعطى إن كان عاجزا. قال وابن السبيل وهو المنقطع ولو كان غنيا في بلده. نعم، يقول الشيخ ولا يجوز دفعها إلى غني. الأصل أن الزكاة لا تدفع للغني إلا في حالات، الحالة الأولى إذا كان من العاملين عليها، والحالة الثانية إذا كان من الغارمين لحظ غيره، زين، والحالة الثالثة إذا كان ابن سبيل، والحالة الرابعة إذا كان أيضا في سبيل الله إذا كان من الغزاة فإنه يجوز تجهيزهم من الزكاة. هؤلاء هم الأغنياء الذي يجوز بذل الزكاة إليهم، وسأعطيك فائدة. الغنى في باب الزكاة نوعان، غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة. الغنى الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب وسبق ذكره قبله، والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هو الاكتفاء في الأمور الخمسة التي ذكرتها قبل قليل، واضح؟ وبناء على ذلك فقد يكون الشخص غنيا تجب عليه الزكاة لكنه ليس غنيا فيستحق الزكاة، فيدفع من ماله ألفا ويأخذ من المسلمين 10,000، واضح؟ لا تلازم، ذكر الموفق أنه لا تلازم بين الغنى الذي يوجب الزكاة وبين الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. طيب، قال ولا عمودي نسب، ولا عمودي نسب. العمود النسب هم الأصول سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، والفروع وإن كانوا وارثين وغير وارثين. غير وارث مثل بنت البنت، هذه أدلت ببنت، وكل من أدلى ببنت فلا يرث، أو من أدلى بإناث يعني فإنه يعني ذكر أدلى بإناث فإنه لا يكون وارثا. لأنه تجب نفقتهم باتفاق. ولا زوج، الزوج لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة فإنه سينفق عليها، والقاعدة عندنا أن المرأة لا يدفع بزكاة ماله نقصا عن نفسه ولا ضررا. وأما حديث زينب لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال من قال زينب قال أين الزيانب، قالت امرأة ابن مسعود، فقالت زينب رضي الله عنها إن ابن مسعود أو إن ابن أم عبد يزعم أنه أحق وولده بالصدقة، فقال نعم فإنها صدقة وصلة. يقول الفقهاء هذا محمول على الصدقة لا الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث بعد زكاة الفطر على الصدقة، أي الصدقة المطلقة، فأرادت أن تخرج حليها فقال لها ابن مسعود إن أنا أولى بهذه الصدقة التي هي نافلة من غيري من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه عليه. أما زكاة المال فلا يعطى الزوج، فلا يعطى الزوج. قال ولا بني هاشم ولا مواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا تحل لنا الصدقة، أي لبني هاشم، والمراد ببني هاشم هم من التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطوا ومنعوا من هذا الزكاة دون الصدقة. المذهب يمنعون من الزكاة دون الصدقة، فيجوز إعطاهم من الصدقات لأن لشرفهم، فالمرء يمنع من الزكاة، لا يعطى من الزكاة لشرفه، كأصولك، أصولك لشرفهم بالنسبة لك لا تعطيه من الزكاة، وكذلك فروعك، وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. قال ومواليهم لحديث سفينة النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، لذلك لا يعطون من الزكاة. قال وفي قريب تلزمه مؤنته خلاف، هذا مبني على الخلاف في قضية، لأن من مفردات المذهب أنه وجوب النفقة للأقارب، وأما الجمهور فلا يجيبونها إلا للعمود النسب. قال وفي بني مطلب كذلك خلاف، صاحب الزاد مشى على أنه لا يعطى بني مطلب من الزكاة، وأما المذهب وهو قول الجمهور أنهم يعطون، وبني المطلب كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد كان مطلبيا لكنه ليس هاشميا، وهناك من يعرف إلى الآن بأنهم مطلبيون وليسوا بهاشميين، موجود عندنا في مكة وفي غيره يعرف بنسبه، فالمطلب فيه خلاف، الصواب أنه يعطى وهو المعتمد عند المتأخرين. نعم. الثالث الصوم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالعبادة الثالثة وهي الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. نعم، قال إن الصوم إذا كان صوما واجبا فإنه يشترط له التكليف، فإنه يشترط له التكليف، فلا يصح أو فلا يلزم الصوم الواجب إلا للمكلف، ولذلك قال فهو في الواجب كل مكلف، يعني من شرط وجوب الصوم وهو صوم النذر وصوم رمضان أن يكون المرء مكلفا أي بالغا عاقلا. وقوله غير مسافر وحائض ونفساء أي أن هؤلاء وإن كانوا مكلفين إلا أنهم مستثنون من الوجوب، مستثنون من الوجوب، طيب، لكنه يبقى في ذمتهم إن استطاعوا الأداء بعد القضاء بعد ذلك. قال وفي النفل كل مميز عاقل، المميز يصح صومه النفل دون الفريضة، وبناء على ذلك فإن المميز كما هو المشهور عند الفقهاء يقولون لو صام أول النهار ثم احتلم في وسطه فإنه يجب عليه إمساك هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه، لأنه لم يصم اليوم من أوله، فأوله لا يكون واجبا في حقه، إذن هذا فائدة كلامهم لو احتلم في أثناء. قال كل مميز عاقل غير حائض ونفساء، هذه واضحة. نعم. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. نعم، بدأ المصنف في أنواع الصوم فقال منه فرض ومنه واجب. المصنف يعني خالف عادة فقهائنا في قضية التفريق بين الفرض والواجب، فبعض أهل العلم يرى أن الفرق بينهما أشرت لها قبل قليل، وأشار لها المصنف في له كتاب آخر اسمه غاية السول في قضية التفريق بين الفرض والواجب، من سواء قيل باعتبار الدليل وقيل أن الفرض هو ما كان ركنا والواجب ما سقط بالنسيان والعجز ونحو ذلك دون الثاني، على العموم فيه خلاف، لكن المؤدى عند العموم أن الواجب والفرض واحد عند المشهور، فالفرض عنده هو صوم رمضان، والواجب هو الصوم المنذور وقضاء رمضان، وقضاء رمضان فرق بينهما لأن المنذور وقضاء رمضان يكون له بدل، وأما رمضان لمن وجب عليه فلا بدل عليه في الأصل ويحرم عليه تأخيره عن وقته. ثم بدأ بعد ذلك في السنن فقال: والسنن أنواع، فمنه مطلق أي يصام في كل وقت، ومنه مقيد. فبدأ في المطلق فقال: المطلق هو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. يقول: إن المرء استحب له الصيام في غير هذين الوقتين، وهو وقت الكراهة ووقت التحريم، وسيريدهما بعد قليل المصنف. نعم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق. الفقهاء يقولون إنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، وكذا يكره إفراد يوم السبت. والدليل على أنه يكره وليس بمحرم مع ورود النهي من حديث بسر ومن حديث عبد الله بن بسر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صيام الجمعة مع يوم قبلها أو يوم بعدها، أن يشرك معها يوم، فإذا اجتمع دل على أنه ليس محرم في ذاته، بخلاف يوم العيد، فإنه يوم العيد يحرم صومه على سبيل الإطلاق، فإذا جاز فعل الشيء مع وصف آخر دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، دل على أنه للكراهة لا للتحريم، وهذه قاعدة لها فروعها الكثيرة. قال: والنيروز والمهرجان، وهي أيام العيد. لماذا قلنا إن أيام عيد الكفار لا يحرم صومها وإنما يكره؟ نقول: لأن العادة في أيام العيد الفطر وليس الصوم. العادة نحن في عيدنا نفطر، فمشابهتهم والفرح معهم إنما يكون في ليس بالصيام، الصيام ليس فيه تعظيما لهم لهذا العيد، فإن اليوم يكون فيه إفطار، كذا قرر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم، فلا يكون محرما وإنما يكون مكروها، لأنه خص هذا اليوم لأجل أن بعضا من الأقوام يعظمه. والنيروز والمهرجان هذه من أيام وأعياد الفرس، وإنما ذكرها الفقهاء لأن كثير من الفقهاء في الزمان الأول كانوا من أهل بغداد، وأهل بغداد وما وراء النهر يعني قريبون من الفرس، ولذلك يعرفون أعيادهم. قال: والمحرم يومي العيدين، وهو عيد الفطر والأضحى، وأيام التشريق وهو 11 و12 و13، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان. نعم، بدأ الأيام المقيدة التي تستحب وهو يوم عرفة، والحديث في مسلم، وعاشوراء كذلك في الصحيح. قال: والاثنين والخميس، يستحب الاثنين والخميس صيام الاثنين والخميس، الاثنين في الصحيح هو يوم ولدت فيه، والخميس عند أهل السنن وإسناده لا بأس به. قال: وستة أيام بعد رمضان في شوال. انظر هذه العبارة من الشيخ لها دلالتها، قوله ستة أيام من شوال، طبعا دليل حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. قول المصنف بعد رمضان، هذا يدلنا على أنه سواء صام رمضان كله أو صام بعضه، فإنه يصح أن يصوم الست من شوال، فلو أفطر بعض أيام رمضان وأخر قضاءها بعد ذلك جاز، هذا واحد. قوله في شوال، هذا يدلنا على أنه لا يجوز صيام هذه الست بعد شوال، وهذا كذلك، فإن الفقهاء يقولون دائما عندنا قاعدة أن كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى، وسنة شوال ما هو محلها؟ في شوال وفي ظرفية، فدل على أن المرء إذا لم يمكنه صيام الست في شوال إما لانشغال بقضاء رمضان أو لغير سبب غير ذلك من الأسباب كمرض وغيره، فإنه إذا انقضى شوال فلا يشرع له صيام الست من شوال، فإنما هي سنة فات محلها. قال: وثلاثة أيام من كل شهر. هذا ورد به الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت من سرره أو من غرره أو من أواسطه، كل ثلاثة أيام من الشهر، يعني في أوله أو آخره أو وسطه لا فرق. لكن جاء في سنن الترمذي من حديث أبي ذر أنه يستحب صيام الأيام البيض 13 و14 و15، وهذه سنة غير سنة ثلاثة أيام من كل شهر، لكن من فعلها فقد تحقق له الأمران: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الأيام البيض. وبناء على ذلك فإن من فاته صيام ثلاثة أيام البيض فإنه يتدارك بصيام أي ثلاثة أيام من الشهر غير الأيام المحرمة والمكروهة. قال: والمحرم وشعبان. المحرم يستحب صيامه لحديث أبي هريرة ما كان يسلم يصوم، يعني أو حديث عائشة أنه كان يسلم يصوم المحرم كله، قال ابن مبارك قال: يقولون كله إذا كان يصومه أكثره. قال: وشعبان، طبعا الفقهاء يقولون يستحب، وأما الحديث الذي ورد عند الترمذي فحمله بعضهم كما قال الترمذي على إذا انتصف الشهر، والكلام فيه مشهور ومعروف. نعم. طيب انظر معي، هذه مسألة دقيقة وهو أهم مسألة في كتاب الصيام، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر المفطرات وهي المفسدات، فبدأ أولا فقال كل أكل، كل أكل. المراد بالأكل هو كل ما دخل للجوف من مدخله المعتاد، كل ما دخل للجوف من مدخله المعتاد، والمدخل المعتاد للأكل هو الفم والأنف فقط. وبناء على ذلك فكل من أدخل شيئا متعمدا من هذا الطريق فإنه يكون مفطرا، سواء كان مغذيا أو غير مغذ، سواء كان مائعا أو جامدا، وهذا معنى قوله كل أكل. الأمر الثاني قال أو إدخال جوف، أو أدخل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو كان غير منقوص ولو كان غير مطعوم. طيب، نحن قلنا إن الأكل له مدخلان، الفم والأنف. هناك مداخل أخرى تدخل إلى الجوف، طبعا في شيء اسمه تجويف وشيء اسمه جوف، لكن خلنا نقول الجوف نمشي. الجوف هو داخل البدن، فكل ما دخل داخل البدن له مداخل، منها أعد لكم بعض المداخل: العينان يوصلان إلى الجوف، الأذنان يوصلان إلى الجوف، أيضا الإحليل يوصل إلى الجوف وهو المثانة، الاحتقان. ما المراد بالاحتقان؟ هو كل ما يدخل من طريق الدبر. الاحتقان في كتب الفقه ليست الإبر، وإنما كل ما يدخل من طريق الدبر يسمونه احتقان. الاحتقان طريق نافذ إلى الجوف. الجائفة طريق نافذ إلى الجوف. الجائفة مثل ماذا؟ مثل جروح، واحد عنده جرح هذا يسمى جائفة، فلو وضعت عليها شيئا فهذا يدخل الجوف، يمتصه الجوف مباشرة. ما كان من باب الغرز في الجسد كالإبر ونحوها هذا يؤدي إلى الجوف. إذن كل هذه الأمور تسمى جوفا، كلها تسمى جوفا. انظر معي، كل ما دخل إلى هذا الجوف هل يكون مفطرا أم لا؟ مشهور المذهب أن كل ما دخل من هذه الطرق فإنه يكون مفطرا بشرط التعمدية، حتى إنهم يقولون لو كان على يده جائفة يعني جرح وجعل عليه دواء فإنه يفطر، لأن الدواء يفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذي. هذا مشهور مذهب، ولكن الفتوى على القول الثاني. القول الثاني أن ما كان داخلا من غير الأكل والشرب وهما الأنف والفم لا يفطر إلا أن يكون مغذيا. هذا يفتي بالشيخ عليه رحمة الله بن باز والمشايخ. إذن التفريق بين الأمرين مهم، لأن المناط فيهما مختلف، الأولى لها حكم يكاد يكون متفق عليه، والثانية فيها خلاف قوي جدا. طبعا الفقهاء لم يستثنوا من المنافذ لا العين ولا الأذن ولا غير ذلك إلا منفذا واحدا يقول إنه لا يفطر، وهو الإحليل. قالوا فمن نقط في إحليله فإنه لا يفطر، لأن التنقيط في الإحليل يؤدي إلى المثانة، والمثانة لا تمتص وإنما تطرد. فذلك يقولون إن المنفذ الوحيد الذي لا يفطر ما دخل من طريقه إلى الجوف هو التنقيط في الإحليل. يعني هذا كلامه، ولكن نقلت لكم القول الثاني لأهميته ومعرفته في هذا المحل. نعم. وجماع ودواعي. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجماع. الجماع مفطر، بل هو من أخطر المفطرات وأعظمها إثما، كما في الحديث الصحيح عند أبي هريرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت. قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فمن جامع زوجه أو جامع جماعا محرما في نهاية رمضان فإن ذلك يكون مفسدا لصومه، مبطلا له، بل يجب عليه كفارة، وهو الفعل الوحيد الذي تجب به الكفارة من المفطرات. قال الشيخ ودواعيه. انظروا معي، الدواعي أشياء، دواعي الجماع أشياء، منها شيء يكون مفطرا ومنها ما لا يكون مفطرا. نبدأ بما ليس بمفطر. ما ليس بمفطر هو المباشرة. المباشرة محرمة للصائم، محرمة على المحرم، ولكنها ليست مفطرة للصائم، ليست مفطرة للصائم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم. إذن هذا، لكن لا نسميه دواعي، نسميه مباشرة لا يفطر. الدواعي التي تفطر نوعان: الأمر الأول المني، والأمر الثاني المذي. الفقهاء يقولون إن خروج المني والمذي إما أن يكون بمباشرة أو بتفكر أو بنظر، بثلاثة أشياء: إما مباشرة أو بتفكر أو بنظر. فإن كان بمباشرة، يعني رجل باشر أهله أو استمنى بيده، فخرج منه مذي أو خرج منه مذي فقد فسد صومه، لا يفرقون ما دام بفعل مباشرة. ما دليلهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يدع طعامه وماذا؟ وشهوته، ليس الجماع فقط بل كل ما كان شهوة، وتقضى الشهوة بخروج المني والمذي. الأمر الثاني الذي يكون به خروج المني والمذي قالوا بالنظر بالتفكر، خلنا نأتي بالنظر بعد قليل، بالتفكر. التفكر يعني رجل يتفكر، فإن كان يتفكر فإنه وخرج منه مذي أو خرج منه مني فلا يفسد صومه. التفكر لا يفسد الصوم بخروج المني والمذي. النوع الثالث بتكرار النظر، فيقول إن كرر نظره فأمنى فسد صومه، وإن كرر نظره فأمذى لم يفسد صومه، بس انتهت. هذا هو تقرير المذهبي في المسألة. طيب، من لم يعني يحفظها يرجع لها مع زميله. تفضل يا شيخ. ويلزم بالجماع كفارة. نعم، قال ويلزم بالجماع الكفارة، أي كفارة التي وردت في حديث أبي هريرة في الصحيح، وهو أن يعتق رقبة فإن لم يجد ما يعتق به فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا ويطعم كل مسكين نصف صاع. هذه القاعدة، أو يطعمه من غير البر، أو يطعمه مدا من بر. زكاة الفطر لا نفرق بين البر وغيره، فكليهما يجب فيه الصاع. وأما في الكفارات فإن نفرق بين البر وغيره، فنقول إن البر يكفي منه مد، وغيره من المطعومات المكيلات يكفي يلزم فيه نصف صاع، أي مدا. كفارة الجماع فيها خاصية واحدة لا توجد في غيرها من الكفارات، كل الكفارات القليلة والكبيرة تخالفها كفارة الجماع، وهي ماذا؟ أن من كان عاجزا عن الأمور الثلاثة بالتوالي، عاجزا عن الاعتاق، ثم عجز عن الصيام، ثم عجز عن الإطعام، فإنها تسقط ولو قدر بعد ذلك على واحد من هذه الثلاث، تسقط عنه. فكفارة الجماع وحدها هي التي تسقط. ما الدليل؟ الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما أعطاه قال أطعمه أهلك، فسقطت عنه الكفارة ولم يأمره بأن تبقى في ذمته بعد ذلك. نعم. وحجم لهما، المراد بالحجم يعني فعل الحجامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم. ولنعلم أن فقهاءنا رحمه الله تعالى يعملون الأحاديث، وذلك من مفردات المذهب أن الحجامة مفطرة. والحجامة فيها مسألة مهمة جدا تتعلق بتفطير الحاجم والمحجوم، أمر أذكرها بسرعة. ما هي العلة في تفطير الحاجم وتفطير المحجوم؟ هناك مسلكان، فمن المشهور من المذهب يقولون إن العلة في تفطير الحاجم فعل الحجامة، والعلة في تفطير المحجوم فعله الحجامة. إذن هي علة يعني قاصرة على الفعل، ولا يلحق بالحجامة غيرها، فمن فصد أو فصد أو أخذ منه دم بأي صورة من الصور فإنه لا يفطر أو لا يفطر بهذا الفعل. الرواية الثانية وهي التي عليها العمل، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن العلة في إفطار الحاجم إنما هي مظنة وصول الدم إلى الجوف، فكل من مص الدم بفيه مصه بفيه فإنه يظن أن يصل الدم إلى جوفه، فحينئذ يفطر. وبناء عليه فالفاصد إنما يفصد بالسكين ولا يمص فلا يفطر، والحاجم بآلة لا يفطر لأنه لا يمص بفيه. وأما المحجوم فالعلة فيه خروج دم كثير قصدا، لأن الدم الكثير ينقض الوضوء، والدم الكثير كذلك يفسد الصوم، لأنه مظنة هذا الحكمة مظنة ضعف البدن. فلو فصد المرء وخرج منه دم قليل فلا يفطر، وإن فصد فخرج منه دم كثير أفطر، ومثله يقال في التبرع وغيرها من المسائل. نعم. والاستقاء، المراد بالاستقاء هو تعمد القيء، فإن من استقاء فعليه القيء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، كما جاء عند أهل السنن. إذن القيء هو خروج أن يتعمد، ويتعمد بأحد ثلاثة أمور، إما بإدخال يده في فيه، أو بعصره بطنه، أو بنظره إلى ما يكره. بعض الناس إذا شاف صورة معينة يستقي، فإن تعمد فعل واحد من هذه الأمور فإنه حينئذ يكون قد استقاء. فإن ذرعه القيء وحده من غير قصد منه فإنه لا يفطر. ولا نفرق في باب الصوم بين قليل القيء وكثيره، فالقلس والقيء كلاهما مفطر، لأنه يتعلق به يعني حكم غير النجاسة. نعم. غير انتقاض الوضوء. نعم. والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق طعام ومضع عنك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. نعم، بدأ يتكلم عن الأشياء التي تفعل في الصوم، فقال إن منه مستحب كالاشتغال بالطاعة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني كانوا يقولون يعني في عهد مع أبو هريرة وأصحابه إذا جاء رمضان جلسوا في المساجد فقالوا نحفظ صيامنا فيلزمون المساجد ويكثرون من العبادة وقراءة القرآن. قال ومباح كتعاطي المباحات من البيع والشراء وغير ذلك. قال ومكروه كذوق طعام. ذوق الطعام له حالتان، إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لغير حاجة فإنه مكروه لأنه مظنة للخطأ بأن يصل شيء من الجوف شيء مما له جرم إلى جوفه، فحينئذ يكون مفطرا. وأما إن كان لحاجة فلا كراهة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه إذا وجدت الحاجة فترتفع الكراهة، ذكرنا هذه القاعدة قبل. قال ومضغ علك لا يتحلل. العلك إن كان يتحلل فيصل شيء منه إلى الجوف فإنه يفطر، مثل هذه العلوك التي نعرفها الآن، وإن كانت لا يتحلل كاللبان وغيره فإنه يجوز فعله، لكن أولى عدم فعله، لأن بعض أهل العلم كره جمع الريق من باب الكراهة، وهذا الكراهة هنا لمراعاة الخلاف. قال وقبلة، تكره القبلة لأنها مظنة للمباشرة أو لخروج ما يفسد الصوم ونحو ذلك من الأفعال. قال ومحرم كالغيبة ونحوها كالنميمة وإفشاء السر وغير ذلك. قال ولا يقضي من فعل ذلك. نعم، يسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة إلى غيرها ويفسده ما يفسد الصوم. ذكر المصنف بعد الصيام الاعتكاف، فقال ويسن الاعتكاف، والمراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد. ولنعلم أن الاعتكاف نوعان، إما أن يكون منذورا أو غير منذور، فالمنذور يكون لازما وهو الذي فيه الشرط، وأما غير المنذور فلا شرط فيه لأنه يجوز قطعه، وما جاز قطعه فلا اشتراط فيه. فبعض الناس يدخل المسجد ويشترط أنه يخرج وهو غير منذور، نقول لا اشتراط، وإنما هو قطع للاعتكاف، فأنت تذهب فينقطع اعتكافك ثم تعود فتكمل اعتكافك. قال الشيخ يسن الاعتكاف وأطلق ولم يحدد له مدة، ولذلك فإن الاعتكاف عندهم يجوز ولو ساعة، وإن كان أقل ما ورد به النص يوم أو ليلة، لحديث عمر رضي الله عنه لما قال إني اعتكفت أن يعني أني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فهو أقل ما ورد، لأن أقل ما يتم هو الاعتكاف. وحديث عبد الله بن أنيس عند أبي داود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني إمام قومي في البادية فمرني بليلة آتي فيها مسجدك، فقال إيتي ليلة 21، فكان أنيس أبو عبد الله بن أنيس يأتي المسجد فيأتي ويربط بغلته عند باب المسجد ويمكث من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في كل صوم، أي يتأكد الاعتكاف ويستحب في الصوم، وأما في غير الصوم فإنه أيضا جائز لكنه يتأكد في الصوم. والدليل على جوازه حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من رمضان أوله وأوسطه وآخره، ثم لما ترك الاعتكاف في تلك السنة لأجل ما حدث من بعض النساء في مسجده عليه الصلاة والسلام قضاه بعد ذلك، فيكون من باب الجواز من باب القضاء. نعم، قال في كل صوم، أي على سبيل الاستحباب، بمسجد، فلا يجوز الاعتكاف في غير المسجد، لا يجوز الاعتكاف في البيت. بعض الناس يعتكف في بيته خاصة النساء، نقول هذا ليس اعتكافا، لا بد أن يكون مسجدا للاشتغال بالطاعة إلى غيرها، لا يشتغل ببيع ولا شراء وإن كان ذلك مباحا. قال ويفسده ما يفسد الصوم من المباشرة، قصده من المباشرة خاصة، أو يفسده ما يفسد الصوم من الجماع خاصة. نعم، الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحدود وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل الواجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالعبادة الثالثة الرابعة وهي الحج، وبدأ بالحاج فقال إنه المسلم البالغ العاقل والحر، وهذه هي شروط الصحة وشروط الوجوب معا، لأن القن تصح منه وإن لم يكن واجبا عليه. قال ومحل السنة وهو المسلم المميز العاقل، وتكلمنا عنها قبل في قضية صحتها من على سبيل السنة وما الفائدة من هذه المسألة. نعم، وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور، وأما السنة فهو ما عدا ذلك. الحج منه ما هو واجب وهو حج الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي كل عام قال لا لو قلتها لوجبت، فهذا هي حجة الإسلام. وعمرته لما جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عن أبيك واعتمري، فدل على أن العمرة واجبة كذلك مرة في العمر. لكن من حج قارنا أو حج متمتعا فقد دخلت فيها، لأن حج القارن والمتمتع فيها عمرة، ولكن من حج مفردا لا تجزئه عن عمرة الإسلام كما هو ظاهر كلامهم. قال وكذا المنذور، أي نذر الشخص على نفسه الحج. نعم، والسنة ما عدا ذلك من الأفعال، وهي من أفضل القرب، حتى جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. فالإنسان يحرص على أن يفد إلى الله جل وعلا، فإن حجاج بيت الله هم وفد الرحمن وضيوفه. وأما المحجوج فهو البيت. نعم، فلا يحج لغير بيت الله جل وعلا، وذاك لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وما عداها فلا تشد له الرحال كما سيأتي. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات وأن لا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يحرم قبله ولا بعده. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المواقيت، فذكر أن المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا على سبيل التغريب للشهر، فذكر 10 أي الشهر كامل، فأنها 3 أشهر. قال: فلا يحرم قبله ولا بعده. ما معنى قوله لا يحرم قبل هذا الوقت الزماني ولا بعده؟ أي أن السنة أن لا يحرم المرء قبل هذا الوقت، أن السنة أن لا يحرم قبل شهر شوال. فإن أحرم بالحج قبل شهر شوال فإنه يصح لكنه خلاف السنة. لو أحرم بالحج من رمضان فإنه يصح لكنه لا يكون خلاف موافقا للسنة. هذا الفائدة الأولى متعلقة بحده الأول. الفائدة الثانية أن من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه من غير أن يقطع بين العمرة والحج إما بقطع مسافة قصر أو برجوع لبلده للخلاف المسألة، فإنه يكون متمتعا. من اعتمر في شوال يعني يوم العيد ومكث في مكة حتى جاء الحج فحج، فإنه يكون متمتعا ولو لم ينوه، لأن العمرة كانت في أشهر الحج، ومن فعل العمرة في أشهر الحج وحج من تلك السنة من غير أن يخرج من مكة فإنه يكون متمتعا وإن لم ينوه. لكن لو اعتمر قبل العيد بيوم ومكث في مكة إلى الحج فإنه لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا، إذ المتمتع من جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. إذن هذا المسألة مبنية على أول حج. منتهى واضح أن من فاته الحج يكون قد فاته الحج فيكون من أهل الفوات، وإن أحرم به فيجب عليه أن يتحلل بعمرة. طيب، قال نعم. وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. نعم، المواقيت المكانية 6 لما ثبت من حديث ابن عمر في توقيت ذات عرق لذات العراق، فتكون 6 أو اللي هي ذات اللي هي قرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة. هذه 5 مواقيت، 4 منها ورد بها النص، والخامس وهو ذات عرق جاء أنه من توقيت عمر، وثبت من حديث جابر أنه يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع. نعم، قال إن المرأة مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وذكر المصنف أن الأفضل من هذه الأمور الثلاثة التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به. قال: والتمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، ومن شرطه أن تكون العمرة والحج كلاهما في أشهر الحج كما مر معنا، وأن لا يفصل بينهما، مشهور المذهب أن لا يفصل بينهما بالخروج من مكة مسافة قصر، والمفتى به أن لا يخرج بينهما بأن يعود إلى بلده. إذن هذا شرط لتكون الفعل فعل تمتع. قال: والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا. شوف، القران والإفراد أفعالهما واحدة لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى من حيث وجوب الدم فإنه يجب فيه الدم، والجهة الثانية أن هذا يسمى قرانا وهذا يسمى إفرادا، هذا فيه عمرة وهذا ليس فيه عمرة. انظر معي: من قدم مكة إما أن يقدم يقصد البيت، وإما أن يذهب إلى عرفة مباشرة. أنا أتكلم الآن عن القارن والمفرد، سأقول لك كيف أن أفعالهم واحدة لكن الأحكام مختلفة. فإن كان قد قصد البيت فطاف بالبيت وسعى، فإن الطواف في حق القارن طواف عمرة وطواف يعني قدوم، القدوم هذا السنة ليس مهما فيتداخلا، إذن هو طواف عمرة، والسعي سعي حج، والسعي سعي حج. أما إذا كان مفردا فإن الطواف في حقه طواف قدوم فقط، والسعي سعي حج. إذا ماذا بقي عليه بعد ذلك؟ لم يبق عليه إلا طواف الحج في اليوم العاشر فما بعده، ولا يجب عليه سعي. إذن الأفعال واحدة لكن الحكم مختلف، هنا واجب وهنا في حقه سنة الطواف والسعي، تداخل طواف عمرة وسعي، وفي حق الثاني إنما هو سعي حج فقط. وضحت الصورة الثانية، حينما يأتي هذا الحاج ويقصد عرفة مباشرة، فإذا جاء اليوم العاشر طاف بالبيت وسعى، فإن كان قارنا فالطواف طواف عمرة وحج، والسعي سعي عمرة وحج. وأما إن كان مفردا فالطواف طواف حج والسعي سعي حج فقط. إذن الأفعال واحدة تماما، لكن الفرق بينهما أن القارن تجب عليه فدية وأما المفرد فلا. نعم. ويلبي عند الإحرام وبعده. نعم، المحرم يلبي عند الإحرام ويستمر على التلبية، فإن كان بعمرة يقطع تلبيته إذا رأى البيت، وأما إذا كان حاجا فلا يقطع التلبية إلا عند رمي الجمار. وإذا أحرم حرم عليه تسعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر وأكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوقف في الفرج والمباشرة فيما دونه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن محظورات الإحرام، وهي تسمى بمحرمات الإحرام. أولها أخذ الشعر، فلا يجوز أخذ الشعر لا من أصله نتفا ولا بموسى ولا بمقراض وهو المقص، فكل هذه الثلاث تسمى أخذ الشعر لا تجوز، ولا الأظفار وهو أظافر اليدين والقدمين، ولا تغطى الرأس، لا يغطى الرأس بملاصق، يجب أن يكون ملاصقا. وأما غير الملاصق فبعض أهل العلم يقول إن كان يتحرك بحركته كالهودج وغيره فيمنع منه، وإلا فلا، والتحقيق أنه لا بد أن يكون ملاصقا أو متصلا بالرأس، هذا الذي عليه العمل، أنه لا بد أن يكون ملاصقا أو متصلا بالرأس. كيف متصلا بالرأس؟ الآن توجد عند بعض الناس مظلات مربوطة بالرأس، هذه حكمها حكم ملاصق لأنها تتحرك بحركة الرأس. قال: ولبس المخيط، التعبير بلفظ المخيط ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم البرنس ولا العمامة ولا يلبس المحرم القميص ولا الخف، وإنما جاء لفظ المخيط من قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، والمراد بالمخيط هو المفصل على العضو، كل ما فصل على هيئة العضو فإنه يكون مخيطا. قال: والتطيب وشم الطيب، التطيب ممنوع منه المحرم، وقصد شم الطيب، قصد شم الطيب بأن يأتي بالطيب فيتطيبه، المشهور من المذهب أن المحرم ممنوع من قصد شمه، ولكن إن جاءه في مثلا مكان شم رائحة طيب البيت فشم رائحته أو بجانبه من يشم هذا جائز. والمراد بالطيب كل ما قصد به التطيب، وما لا يقصد به التطيب فلا، فالفواكه فيها رائحة طيبة لكن لا يسمى طيبا. ثم قال: قتل صد البر وأكله، أو أكله أيضا لا من محظورات، وعقد النكاح، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أي لا يكون وليا موجبا في عقد النكاح. قال: وفي الرجعة، أي أن يراجع الذي طلق امرأته طلاقا غير بائن خلاف، هذا مبني على هل الرجعة عقد أم إرجاع لما كان عليه الأمر، هذه القاعدة ذكرها بالرجعة في القواعد، والمشهور مذهب أن الرجعة ليست عقدا، وبناء عليه فإنهم يقولون إن الرجعة لا يشترط فيها يعني لا يشترط فيها الإشهاد عندهم، لأنها ليست عقد بخلاف عقد النكاح، وكذلك تجوز في الحج. قال: والوطء في الفرج، وهذا واضح، والمباشرة فيما دونه، يحرم على الرجل أن يباشر زوجة فيما دونه، ويجب عليه بفعل شيء من هذه المحظورات دم، لحديث ابن عباس في الموطأ أنه قال: من ترك نسكا فقد وجب عليه دم. نعم. والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط. نعم، المرأة كالرجل فيما سبق، إلا أن إحرامها في وجهها فقط، لأن الرجل يجوز له كشف وجهه، بل يجب عليه كشف وجهه، ويجوز له أن يغطي وجهه، الفقهاء يقولون يجوز للرجل أن يغطي وجهه، لأن الحديث الذي ورد في الذي وقصته دابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجهه، هذه رواها مسلم لكن أحمد وغيره ضعفها وقال إن سفيان بن عيينة يعني شاذة زيادته لها، فالفقهاء يقولون يجوز تغطية الوجه للرجل. أما المرأة فإن إحرامها في وجهها، ما معنى أن إحرامها في وجهها؟ انظر معي، الفقهاء يقولون معناه أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا لحاجة، هذا هو المذهب، يحرم على المرأة أن تغطي وجهه بناء عليه. فإذا كانت المرأة وحدها أو عند محارمها يحرم عليها تغطية وجهها مطلقا، سواء كان نقابا أو غير نقاب، فكله يحرم. متى يجوز لها تغطية وجهها؟ إن كان هناك رجال أجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يكشفن وجوههن فإذا مر بهم الركب أسدلن خمرهن على وجوههم. هذا هو مشهور مذهب، يجب على المرأة أن تكشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب. الرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى أنهم قالوا إن المراد بتغطية الوجه هو ما فصل على هيئة الوجه، وهو النقاب والبرقع واللثام، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم. فما كان على هيئة مفصلة على الوجه فإن البرقع واللثام والنقابة هي مفصلة فهي الممنوعة، وأما تغطية الوجه السدل فإنها غير ممنوعة. هذا الرواية الثانية خلاف المشهور وهي التي عليها الفتوى. نعم. ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام. نعم، ذكر المصنف أن من فعل شيئا من المحظورات فعليه الفدية، عرفنا دليل حديث ابن عباس. قال: أما الشعرات والأظفار فإنها إن كانت ثلاثا فأكثر ففيها دم، معنى قوله دم أي على التخير، لأن الفدة نوعان، إما أن تكون لفعل محظور أو لترك واجب، فما كان من الفدة لترك الواجب فإنه يجب أن يكون دما لا تخير فيه، وما كان من الفدة لفعل محظور فإنه مخير كما قال الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيكون مخيرا بين ثلاثة أمور: إما أن ينسك شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين مدة، سيأتي بعد قليل مقدار الإطعام. هذه مخير في ترك المحظورات التسعة التي ذكرناها قبل قليل، وهو على سبيل التخير اختار ما شاء منها، لكن من شرط الإطعام أن يكون في مكة. قول المصنف في ثلاث شعرات فصاعدا دم، قوله دم من باب التغليب، أي أنه مخير بين ثلاثة أمور، ولكن الفقهاء يتجوزون كثيرا فيسمونه دم من باب التغليب. قال: وفيما دون ذلك في كل واحدة، أي من الشعر، مد طعام. مد طعام أي أنه يخرج مدا من بر. وذكرت لكم قبل أن قاعدة المذهب في الكفارات أن المد من البر يعادل مدين من غيره، وبناء ذلك فإن قوله مد من طعام أي مد من بر، لأنه لا يجزئ في غيره إلا مدان، من الأرز، من التمر، من غيره لا بد أن يكون مدين. نعم. وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. نعم، هذه سبقت. نعم. وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم. نعم، إذا كان مقدرا فبتقديره، وإذا فداه بمثله من النعم فهو مخير بين ذبحه وبين التصدق أو الصيام. نعم. وفدية الوطئ بدنة ويفسد به الحج. نعم، من وطئ زوجه وهو محرم فإنه يفسد حجه، ويجب عليه إتمام حجه، ويجب عليه قضاء حجه. وإن كان قد وطئ في حج فإنه يجب عليه بدنة وهي إبل، وإن كان قد وطئ في عمرة فإنه يجب عليه شاه. يقول الشيخ: ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته. قوله يحرم شجر الحرم أي سواء كان المرء محرما أو غير محرم، والحرم حده معروف بحدود معروفة، وشجره ونباته إذا كان أخضرين غير يابسين، فإن كان يابسين فإنه مباح، طبعا إلا الإذخر فإنه مستثنى لحديث العباس المعروف. قال: وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه كالإذخر. وكأن ظاهر كلام المصنف يذهب لاختيار الشيخ تقي الدين، وهو أنه يقاس على الإذخر كل شجر يحتاج الناس إليه باختلاف أعرافهم. عندنا هنا مسألة في الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، أن حرم مكة من اصطاد فيه صيدا فإنه يجب عليه فديته مثل الفدية ذكرناها قبل قليل وهو المثل، وأما المدينة فإنه لا فدية فيه، لا فدية فيه، وإنما يؤخذ سلبه، قيل من باب التعزير وقيل من باب الولاية، تصرف الولائية. نعم. ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. نعم، دخول مكة من أعلاها يكون من كداء، كما قال حسان رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة قال: ماذا قال حسان؟ ادخلوا من حيث قال حسان. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، فيستحب أن ندخل من حيث قصد. وكداء هي كانت قديما حينما كانت مكة صغيرة هي الحجون، والحجون الأفصح فيها الفتح، وهي طريقة المحدثين، ويصح فيها الضم والحجون. وقد ألف فيها الفيروزابادي كتابا كاملا في الحجون ومن دفن في مقابرها من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا نعود لمسألتنا، نقول إن الحجون هي موضع كداء، فمن دخل من طريق السيل، لأن طريق السيل الآن يمر على الحجون، فإنه يكون قد دخل من أعلى مكة، وأما أسفلها عند الخروج فهو كدي بالضم، أو كداء إما بالإطلاق بالمد أو بالياء، لكنها بضم الكاف، وهذه معروفة ما زال اسمها إلى الآن، فتخرج من ذلك الطريق. فمن أخذ عمرته وأراد أن يخرج فإنه يخرج من طريق كدى، ثم يخرج من ذلك الطريق إلى الطريق الذي يريده. قال ويدخل الكعبة من باب شيبة، قوله الكعبة أي مسجد الكعبة، لأن الكعبة إنما تدخل من بابها، فمن أراد الوصول لمسجد الكعبة فإنه يدخل من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو في الصحن. ولما وسع المسجد وتعدى أصبح لا يوجد باب اسمه باب بني شيبة، إذن فهذه سنة فات محلها، فلا نقول إنه يستحب الدخول مع باب السلام لأنه موازي لباب بني شيبة، فقد فات محلها، وهذا من خلف المسعى، فنقول ادخل المسجد من أي مكان قد استوت فيها الأماكن، ذلك عندما كان المسجد منفصلا عن المطاف عن المسعى. نعم. ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل إن كان متمتعا. نعم، بدأ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفة الحج والعمرة، فبدأ بأن العمرة أو المتمتع أنه يطوف بالبيت سبعا ثم يسعى سبعا. طبعا يطوف بالبيت سبعا لها شروط، أن يجعل البيت على يساره، وأن يستوعب ما بين الركن إلى الركن مرة أخرى، ولها سنن مثل الرمل ومثل الاطباع وغير ذلك. قال ثم يسعى سبعا، ذهابه شوط وعوده شوط، ثم يحلق أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر شعره، والسنة والأفضل منهما التحليق. هذا إذا كان له شعر، فإن لم يكن له شعر إما أنه لا ينبت بالكلية أو أنه حلقه قريبا فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير لفوات المحل، كل شيء يفوت فيه المحل يسقط، مقطوع اليد من فوق المرفق، يجب أن نقول من فوق المرفق، لأن من بقي مرفقه يجب عليه غسل مرفقه لأن المرفق داخل في الوضوء، لكن من قطعت يده من فوق مرفقه سقط عنه الغسل، فكل شيء فيه فات المحل فإنه يسقط. نعم. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة ثم يدفع بعده بالشمس ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف الوداع ثم يخرج. نعم، هذه صفة الحج، وذكرها المصنف على سبيل التمام والكمال، ويجوز تقديم بعضها على بعض، ولكل واحد منها قيود مذكورة في محلها. نعم. ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم، كلام المصنف صحيح، فإن من انتهى من حجه وعمرته فإنه يستحب له قصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد مسجده صلى الله عليه وسلم، وإن كان المرء في مكة في المدينة فإنه يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. إذن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يستحب قصد زيارتهما لمن كان في المدينة، ولذلك لما جاء في عبارة الموفق وافقها المصنف هنا أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لمن كان في المدينة، لأنه ذكر قبلها المدينة، ليس قصد الموفق ولا المؤلف أنه يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من التأدب مع الله جل وعلا أن لا نشد الرحالة إلا لعبادته سبحانه وتعالى وقصد بيته، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلا لثلاث، فهذا ليس فيه نقص ولا غضاضة ولا يعني أي صورة من صور النقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعظيم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عظم بتعظيم الله جل وعلا، ومتابعة لأمره عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال. فنقول لا تقصد المسجد بلفظك، لا تقصد القبر وإنما اقصد المسجد، ويدخل القبر تبعا. لم يقل أحد، لا الشيخ تقي الدين ولا غيره، إنه لا يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ذلك، وإنما يقول لا تقل قصدت زيارة القبر وإنما قل قصدت زيارة المسجد، ومعه يكون زيارة القبر. ومراعاة الألفاظ مهمة، ألم يقل الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ طيب يا أخي واحد، ما في فرق؟ لا، في فرق. فملاحظة الألفاظ ومراعاتها مهم. نعم. هذه أركان الحج، بمعنى أنها لا تسقط لا بعجز ولا بغيره، فمن عجز فإنه يكون فواتا أو إحصارا، ولا تسقط وليس لها بدل لا بدم ولا بغيره. نعم. واجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى والرمي والحلاق وطواف وداع وغير ذلك سنة. ذكر المصنف بعد ذلك واجبات الحج، وهي التي من تركها ولو متعمدا وجب عليه الدم، ولو تركها بعذر فكذلك عليه الدم، لقول ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه وجب فعليه دم. أول هذه الواجبات قال الإحرام من الميقات، معنى ذلك أن من أحرم دون الميقات وهو كان آفاقيا يجب عليه ذلك، فإنه يجب عليه دم هن لهن ولمن مر عليهم. قال الثاني: والوقوف إلى الليل، بمعنى أن الوقوف بعرفة ركن، لكن من دخل عرفة في النهار فيجب عليه أن يمكث فيها إلى أذان المغرب وهو الليل، فلا بد أن يأخذ شيئا من المغرب وهو أوله وهو أذانه. قال: والمبيت بمزدلفة، فهي واجب لكنه إلى نصف الليل. من دخل مزدلفة له حالتان: من دخل في مزدلفة قبل نصف الليل فيجب عليه أن يبقى في مزدلفة إلى نصف الليل، ومن أتى مزدلفة بعد نصف الليل فيكفيه المرور فيها مرورا. ما الدليل على نصف الليل؟ حديث أسماء وغيرها أنها كانت ترقب القمر حتى إذا غاب خرجت من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة والرعاة بالخروج، وكان ابن عباس في من رخص له مع أنه قوي، لكنه رخص له معهم، قال: وكنت ممن رخص له، مع أنه كان قويا فتيا رضي الله عنه. فدل ذلك على أن ما بعد نصف الليل ليس بواجب، وإنما هو مستحب لمن مكث النصف الأول منه، أي من مزدلفة. وكيف قدرناه بنصف الليل؟ نقول قدرناه بنصف الليل لأن عادة الشارع أنه ينظر للمتماثلات والمتناظرات، واعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور بعد ذلك، فنظرنا أقرب مقياس قبل الفجر أنيطت به الأحكام، فوجدناه هو نصف الليل في صلاة العشاء على الرواية الثانية، لما قالوا إنه إلى نصف الليل لم نجد توقيتا بعد نصف الليل، لم نجد عبادة حدت إلى الثلث الأخير من الليل، فلذلك نقول دائما إلى نصف الليل، إذ من عادة الشرع الإناطة بالمسائل المتناظرة. ثم قال الشيخ: والمبيت بمزدلفة. المراد بالمبيت بمزدلفة المبيت أكثر الليل، ليس إلى نصف الليل، بمعنى أن المرأة ينظر كم طول الليل، 10 ساعات، فلا بد أن يمكث أكثر هذا الوقت في منى. قال: والرمي، أي رمي الجمار، والحلاق هو حلق الرأس وهو نسك وليس استباحة على المعتمد. قال: وطواف الوداع، لحديث ابن عباس أن الناس كانوا يفيضون في كل فج، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف كما رواه البخاري. قال: وغير ذلك سنة. نعم. أركان العمرة هي شبيهة بسابقتها، فقال إنها الطواف وهذا واضح، والإحرام، ويجب أن يتقدم الإحرام على الطواف. طبعا كلمة الإحرام هذه مشكلة عند أهل العلم، لأنهم لم يجدوا لها تعريفا، فإن بعض أهل العلم يقول الإحرام هو نية الدخول في النسك، قالوا عرفت الإحرام بجزء منه هو النية، فالنية ليست هي الإحرام وإنما هي جزء منه أو شرط له، ولذلك يعني يقول هذا تعريف بالظاهر وليس تعريفا للحقيقة. قال: والسعي في أوانه. المراد بقوله فالسعي بأوانه أي أنه لا يصح سعي إلا أن يسبقه طواف، فالسعي قبل أن يتقدمه طواف باطل، لا يصح، لا بد أن يسبقه، هذا معنى قوله في أوانه. نعم. وواجبه الحلاق في أوانه والإحرام من الميقات. نعم، هذه واجبات العمرة وهي شبيهة بواجبات الحج. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، هذه واضحة وليس فيها أي إشكال، وهذه مسلمة، فإن الأركان لا جوابر لها إلا أن يكون من باب الفوات والإحصار. نعم. فرع: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرهما. طيب، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر الأضحية، والعادة أن الفقهاء يريدون الأضحية بعد كتاب الحج، لأن الحج فيه هدي وفيه أنعام تذبح، وهذه الأنعام تذبح في أيام العيد، عيد الأضحى وأيام التشريق، فناسب أن يذكر ما شابهها وهي الأضحية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فقد هدى النبي صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل، نحرها بعضها بيده، ونحر علي رضي الله عنه تتمة 100، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج بالبقر، فقالت عائشة رضي الله عنها: أدخل علينا في منى لحم بقر، قيل هذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الهدي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام، أي تسن للجميع، الحاج وغير الحاج، من بهيمة الأنعام، هذا قول عامة أهل العلم، المراد ببهيمة الأنعام ما سبق ذكره في باب الزكاة وهي الغنم والبقر والإبل دون ما عداها. قال الشيخ: وعندي ومن غيرها. قول المصنف رحمه الله تعالى وعندي ومن غيرها، هذا قول انفرد به المصنف، فإن المصنف يرى أنه يجوز الأضحية بغير هذه الأمور الثلاثة، وهذا القول قول شاذ، بل إن الشيخ العلامة محمد بن مثلح نقل الاتفاق بين أهل العلم على عدم جواز الأضحية من غير هذه الأمور الثلاثة، وإنما دخل الوهم على المؤلف من أثر روي عن بلال رضي الله عنه، وأثر بلال في إسناده نظر، وإن صح فله توجيه. فالمقصود من هذا أن المصنف له رأي يرى عنده أنه يجوز الأضحية من غير هذه الثلاث. نعم. بجذع ظهر وثني غيره صحيح من سائر العيوب. طيب، يقول الشيخ إنه لا بد أن يكون جذع ظأن. جذع الظأن هو من تم له 6 أشهر من الظأن، أي من الشاة أو من الذكرانها أو إناثها أو الخرفان. وثني غيره، ثني غيره من الإبل، ثني غيره من البقر، وثنيه من المعز، فإن المعزية لا بد أن يكون ثنيا ابن سنتين. صحيح من سائر العيوب، يعني سالما من العرج والعور ومن نقص قطع عضو أو أغلب عضو كأكثر من نصف قرن، ومن ضلع أو عجفاء لا تنقي ونحو ذلك. يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق. نعم، أيام الذبح للأضحية هي يوم العيد، والمصنف مال على قول كثير من أهل العلم أنه أيام التشريق يومان فقط، والرواية الثانية وهي المتحققة عند محققي المذهب أن أيام التشريق ثلاثة وليست أن أيام الذبح ثلاثة، وتتعلق بأيام التشريق كلها وليست خاصة باليومين الأولين، وهذا هو الأقرب دليلا ولا شك المعتمد. نعم. ويتصدق منها. قول المتصنف ويتصدق منها أي وجوبا، يجب على المسلم أن يتصدق من أضحيته، حتى قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: لو أنه تصدق، لو أنه أكلها كلها وجب عليه أن يشتري لحما ويتصدق به، وما أقل مقدار يتصدق به قالوا أوقية، فمن يعني أكل لحم الأضحية كاملا يجب عليه أن يشتري أوقية لحم ويتصدق به، لأنه واجب عليه، فالتصدق واجب من الأضحية، واجب. نعم. والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. نعم، السنة فيها أثلاثا، أن تقسم أثلاثا كما قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا وأطعموا القانع وهو يعني الإهداء، والمعتر وهو الفقير وهو التصدق. نعم، هذا حديث ثابت في صحيح مسلم من دخول العشر، فإنه لا يدخل الذي أراد الأضحية، بمعنى قال أحمد بمعنى أنه الذي يدفع المال، أما وكيله فليس هو المريد، وأما أهل بيته فليسوا هم مريد الأضحية، وإن كان قد ضحي عنهم أو باشرها بنفسه. المريد المقصود بمن أراد الأضحية من دفع المال ونقد الدراهم، قاله أحمد. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أن يطبخ أجدارا ويطعم. نعم، بدأ المصنف باب الاستطراد، يذكر المصنف ذكر حكم العقيقة، لأن العقيقة شبيهة بالأضحية من حيث السن والسلام من العيوب. قال: تذبح عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سبطيه. قال: يذبح يوم السابع، اليوم الذي ولد فيه المولود هو يوم أوله، فلو ولد المولود في يوم السبت فإن العقيقة تذبح في اليوم السابع، كذا ثبت. وروي أنها تذبح يعني إن لم يكن ذلك، طبعا في إسنادها ما قال عند بعض أهل العلم أنه يذبح في اليوم 14، وإلا ففي اليوم 21، وإلا فأي يوم شاء بعد ذلك. إذن الأفضل أن تذبح يوم السابع، هو الحديث الثابت، والإسناد الثاني فيه يعني وإن كان أهل العلم عملوا به. إذن عرفنا معنى يوم السابع. إذا كانت الولادة في الليل فالسنة أن يذبح في الليل، وإن كانت الولادة في النهار فيذبح في النهار. قوله يوم أي عند التمام، وليس المقصود باليوم النهار. قال: كالأضحية، أي أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلام من العيوب. قال: إلا أنه يطبخ أجدالا، يعني يقطع ولا تكسر يعني أعظمه، يعني إيش معنى يقطع؟ يعني قبل الطهي، ثم إذا طبعا طهي بعد ذلك كسر، لا حرج في ذلك. والسبب في ذلك أنه من باب الفأل، وقد حكى الاتفاق على استحباب تقسيمها أجدالا ابن عبد البر، فقالوا استحبوا تقسيمها، وقد ورد في ذلك آثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يذبح عنه يوم كل مولود مرهون بعقيقته يذبح عنه تذبح عنه يوم سابعة. قالوا معنى قوله مرهون أي مرهونة سلامته، فإذا جاءك مولود فلكي يكون سالما بأمر الله عز وجل تقدم هذه العقيقة شكرا لله سبحانه وتعالى أولا وتفاؤلا بسلامته، ومن التفاؤل ألا تكسر أعظم هذه العقيقة. قال ويطعم أي ويستحب أن يطعم، فإن الفقهاء يقولون إن العقيقة الأفضل فيها أن تطعم للفقراء وأن يدعى لها تجعل طبخا وتطعم. نعم الجهاد. والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر العبادة الخامسة وهي الجهاد، فقال إن الجهاد مشروع بل قد يكون واجبا إذا استنفر المرء مع كل بر وفاجر. قوله مع كل بر وفاجر نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أنه لا ينعقد الجهاد في الأصل إلا مع ولي أمر، وقد حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع عليه، فلا جهاد إلا بولي أمر ثلاثة إلى أئمتكم ومنها الجهاد. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن يكون الولي برا فيجوز أن يكون فاجرا. نعم. وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو. بدأ يتكلم المصنف عن حكمه فقال إنه فرض كفاية، ثم ذكر وجوبه، ووجوب الجهاد يجب في حالات. الحالة الأولى ما ذكر هنا عند مفاجأة العدو، وهو الذي يسمى بجهاد الدفع، عندما يحضرك العدو في بلدك فيجب عليك مقاتلته. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام شخصا بعينه فقال يا زيد أو يا عمرو استنفرت للجهاد فيجب عليه لذلك. الحالة الثالثة قالوا في عهد الصحابة، فإن الصحابة كان الجهاد عليهم فرض عين. قال عطاء رضي الله عنه الجهاد فرض عين عليهم على الأعيان وأما أنتم فلا. إذن هذه الحالات الثلاث يكون فيها الجهاد فرض عين. وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومظلوم ومصالحة. نعم. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر. نعم. فالإناث لا يجب عليهن ولا يشرع لهن الجهاد. فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. نعم. ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه ولا يحدث حدث إلا بإذنه. نعم. هذا المصنف يعني أراد أن يقرر ما ذكره ابتداء أنه لا بد من إذن الأمير أو جهة أو يعني كونه معه، وهذا ذكر ابن قدامة بإجماع لا خلاف فيه. وهنا مسألة أريد أن ننبه لها، عندنا فرق بين مسألتين، لأن بعض الناس قد يقرأ بعض كتب الفقهاء فيقول فيه خلاف. انظروا عندنا مسألتين، عندنا الجهاد بأمره والجهاد مع نهيه. إذا نهى الأمير أو الإمام عن الجهاد فبإجماع لا يجوز، وإن أمر به فيجب على الأعيان، وإن سكت لم يقل افعل ولم يقل لا تفعل، هذا الذي فيه خلاف. فالمذهب وقول الجمهور أنه لا يشرع إلا إذا ندبك وأذن لك فيه، إذا سكت قال لا إيه ولا لا لا يشرع، هذا قول الجمهور. هذا الذي فيه رواية عند الشافعية وقول صاحب الروضة من الحنابلة أنه لا يشترط فيه الإذن إذا لم ينهى، وأما إذا نهى فبإجماع. انتبه الفرق بين المسألتين، لأن أنا ربما قد يكون الشخص بحث هذه المسألة فيقول وجدت خلافا، فرق بين مسألتين. ولذلك من آفة الفقه، آفة الفقه قديما وحديثا أن يأخذ المرء الفقه من الكتب، يفتح كتابا فيجده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر الزمان يكثر قراؤكم، القرآن باقي إلى قيام الساعة، ويكثر الكتب ويكثر القلم. بعض المتأخرين فسر القلم الكتابة، وبعضهم فسر القلم الذي يوجد في الجيب. الكتب الآن أنت عندك كتب ليست عند أحمد ولا شافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة، عند أصغر طلبة العلم في أولى جامعة يستطيع أن يجمع من الكتب ما لم يجمعه ابن حجر. ابن حجر يقول عنده مكتب ليس عند أحد، ومع ذلك عندك أنت من الكتب ما ليس عنده بمبالغ قصيرة، بل جاء هذا الكمبيوتر الآن الموسوعات العلمية فيعطيك ما لم يجمعه لا أول ولا آخر قبلك، ومع ذلك قال يقل العلم، يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم. إذا العلم ليس بالتسور ولا بالقفز، ولذلك الغرائب في عجائب الفقه يقرأ كتابا وينزل الأحكام كثير جدا، وعش رجبا ترى عجبا. وكان الشيخ محمد العثيمين له كلمة يقول جمعت بعض الفتاوى الغريبة لأهل زماننا لفهمهم المسائل، ثم رأيت أن هذا من إشاعة الخطأ فأحرقت الكتاب أو ألغيته. ولذلك يجب أن يؤخذ العلم من أهله، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي أي حارة ولم يجد جوابا. نعم. وإذا غفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. نعم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فلا يجوز إلا لمصلحة. نعم. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغاً عاقلاً ذكراً. نعم، لأن الصغير لا يقاتل ولا يقتل، وكذلك الأنثى لا يجوز قتلها. وإذا غفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال. نعم، واضح للآية. ومن قتله في حال الحرب منهمكاً عليه فله سلبه. هذا إذا لم يكن له طبعاً، لأن الذي في الجهاد له حق من الغنيمة، ويختص بالسلب إذا قتله بنفسه، قتله وحده ولم يشاركه أحد، وذلك قال منهكا عليه فله سلبه، أي ما وجد عليه من سلاح ولباس ومال ونحو ذلك فله أخذه. نعم. ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. نعم. وكذلك كل من أمنه مسلم، ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. نعم، ذكر المصنف هنا أمران، وهم الذين صولحوا، من صولحوا وبذلوا الجزية فإنه لا يجوز مقاتلتهم، ويكونون أهل ذمة أو يعني مصالحين، وأهل الذمة الأصل أنهم يدفعوا الجزية. وقد ذكر أهل العلم أن الإجماع منعقد على جواز ترك دفع الجزية، فقد ذكر ابن الجزري وهو من علماء القرن السابع الهجري أنه بعد القرن الرابع الهجري انقطع دفع الجزية، انقطع بعد سنة 300 أو كذا، لم يدفع أحد من أهل الذمة جزية. وأنا أقول هذا الكلام لما؟ لأن بعض الناس يقول إن هؤلاء غير المسلمين أهل الذمة الموجودين في بلاد المسلمين لا يدفعون جزية، إذن يجوز قتلهم. انعقد إجماع، ذكرت الكلام الجزري والشيخ الإسلام له كلام في سقوط الجزية أنه يجوز سقوطها لمعان، فليس بلازم هذا الشيء. وذلك يقول كل من أمنه مسلم، كذلك غير أهل الذم كل من أمنه مسلم، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما ثبت في الصحيح. وذلك قال: ويصح أمان كل مسلم من ذكر أو أنثى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمن من أمنت يا أم هانة. نعم. وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. نعم، الذمي إذا قتل مسلما أو زنى أو سب الله ورسوله انتقض عهده. وإذا انتقض عهده شو معنى ذلك؟ أن الإمام يصبح فيه مخيرا كما سبق، فإنه يخير بين الأشياء الأربعة التي سبق ذكرها كما لو أسر في حرب. نعم. والمغنوم منهم مال وأرض. نعم، هذا الأرض المغنومة. نعم. فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، يعني يخمسه، يأخذ خمسه ويجعله في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس الباقي يجعلها في الغانمين. والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها. إذا فتح الله عز وجل أرضاً على المسلمين فإنه يخير الإمام بين وقفها، يعني يجعلها لعموم المسلمين. وقد وقف عمر رضي الله عنه سواد العراق، وأوقف الشام، وأوقف مصر، فهذه البلدان الثلاثة موقوفة. ولذلك فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز التملك في هذه البلدان الثلاثة، وإنما هي أرض موقوفة تدفع غلتها لبيت المال. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ومال لها الشيخ مرعي في رسالة له، أنه إذا قسمت بعد ذلك كما قسمت بعد ذلك من قرون وتركوا وقف عمر رضي الله عنه فإنه يصح التملك فيها، ومثلها مكة. قال: وقسم أن يقسم بين الغانمين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين في خيبر لما قسمها. والمصالحة إن كانت على نفس بمال. نعم، يجوز المصالحة بين المسلمين إذا كانت على نفس بمال، يعني يعطون مالا لكي لا يعتدوا. نعم. أو على ترك قتال مدة. نعم، ويجوز الصلح على ترك القتال مدة، يكون هناك صلح مدة، وبناء عليه فلو كان الصلح مطلقا فإنه لا يكون لازما الإطلاق، وإنما الصلح يكون لازما. نعم. أو على أرض بأن لها عليها الخراج متى أردنا أخرجناه منها. نعم، هذا مثل ما فعل وسلم مع بعض اليهود. أو لهم ولنا خراج عليها أي ذلك فعل جاسم. نعم، كما فعل وسلم في جميعها. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا العبادات، وهو يتعلق تقريبا بأكثر من نصف الكتاب. فيكم شد نكمل إلى 12. فيك شدة شيخ عبد الله؟ يلا ناخذ على قلب يوم توكلنا. الثاني المعاملات، وهي أشياء أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأمر الثاني وهو البيوع، والحقيقة أن الحديث في البيوع حديث دقيق ويحتاج إلى تركيز، ولكني سأشير إلى بعض المسائل فيه بحسب ما ييسر الله عز وجل. نعم. الأول البائع فيشترط فيه أن يكون جاهز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن. نعم، البائع لا يصح بيع إلا أن يكون من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، وبناء عليه فإن غير البالغ لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا أن يكون مميزا، ويكون بيعه وشراؤه في الأشياء الخسيسة دون الأشياء النفيسة. وأما الرشيد فالمقصود به غير المحجور لحظ نفسه، فمن حجر عليه لحظ نفسه فإنه حينئذ لا يصح تعاقده. نعم. وأن يكون راضيا. نعم، الرضا شرط، والمراد بالرضا الرضا بالعقد، الرضا بالعقد، لأن الرضا زائد على النية، النية هي أن ينوي التعاقد، والرضا هو أن يرضى بنتيجته. نعم. وأن تكون العين ملكه أو مأذون له في بيعه، لما ثبت من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية: لا تبع ما لا تملك. وانتبهوا معي في هذه المسألة فإنها مهمة. بيع ما لا يملكه الشخص نوعان، إما أن يكون في ملكه أو ليس في ملكه، وما ليس في ملكه صور سنذكرها بعد قليل. فما كان في ملك الشخص فلا شك أنه يجوز بيعه له، وما كان ليس في ملكه فإنه أنواع. النوع الأول ما ليس في ملكه لكنه مأذون له في بيعه، كأن يكون الشخص وكيلا أو وليا أو وصيا أو نحو ذلك، فيجوز له البيع بشرطه الذي يعني ثبتت ولايته عليه بسببه. الحالة الثانية أن يكون هذا البائع باع شيئا ليس في ملكه لكنه تصرفه كان من باب تصرف الفضول، تصرفه كان من باب تصرف الفضول، بأن يكون الشخص قد باع شيئا ليس في ملكه وليس مأذونا له فيه. فالفقهاء يقولون إن تصرف الفضولي هذا غير صحيح فيكون العقد باطلا، هذا كلامهم. والرواية الثانية أن تصرف الفضولي صحيح ولكنه موقوف على إذن صاحب الحق، لما جاء في الصحيح في قصة الجعد رضي الله عنه، عروة بن الجعد رضي الله عنه، أنه شرى للنبي صلى الله عليه وسلم بدرهم شاتين أو بدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين هاتين بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقتك. فدل ذلك على أن غير المأذون به إن جرى العرف بالإذن، أن غير المملوك إذا جرى العرف بالإذن به فإنه جائز بيعه. نعم. الثاني المبتاع ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف راضيا. نعم، بدأ المتكلم عن المبتاع وهو المقابل للمشتري، والتفريق بين البائع والمشتري مهم، لأنه تفريق بين الثمن والمثمن، ولذلك فإن الثمن والمثمن الفرق بينهما مهم، فإن تأخير المثمن يكون سلما، وتأخير الثمن يكون بيعا مؤجلا، وتأخير الثمن والمثمن معا يكون من باب بيع الدين الواجب بالواجب وهو محرم وحكي الإجماع عليه. إذن فالتفريق بين البائع والمشتري هو تفريق في الحقيقة بين الثمن والمثمن، وترتب عليه أحكام. قالوا: يشترط في المشتري المبتاع وهو المشتري أن يكون جائز التصرف راضيا كحال البائع تماما. نعم. الثالث الثمن ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري. يقول الشيخ إن الثمن يشترط فيه شروط: الأول أن يكون مالا، فما ليس بمال فليس جائز البيع ولا يصح البيع ولا يثبت أي أثر من أثاره. وما ليس بمال، قالوا أولا هو كل ما ليس بمقوم، كل ما ليس بمقوم ما لا قيمة له، فما لا قيمة له عند الناس ليس بمال. الأمر الثاني كل ما فقدت ماليته باعتبار شرعي، فالشرع على سبيل المثال لم يعتبر للكلب قيمة مالية، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث البخاري أنه نهى عن ثمن الكلب أو نهى عن بيعه، فالكلب لا يباع، وكل ما ليس له مالية. وما ليس له مالية تختلف باختلاف الأزمنة، ففي الزمان الأول كانوا يرون أن الحشرات ليست لها مالية، ولذا فلا يصح بيع الحشرات عندهم، ولم يستثنوا من ذلك إلا دودة القز لأن لها مالية ومنفعة تكون بسبب إنتاجها الحرير. وأما في وقتنا هذا فإن بعض الحشرات لها قيمتها، ولذلك بعض الشباب إذا ذهب لشارع الضباب يجد أن هناك بعض الحشرات تباع لأجل التشريح، طلاب الطب كلية الطبية يشترون هذه الحشرات لأجل التشريح، فحينئذ فيها منفعة مباحة فيجوز بيعها لأجل ذلك. الشرط الثاني أن يكون معلوما، وبناء على ذلك فإن المجهول لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأن ذلك غرر، وما كان كذلك فإنه لا يجوز. والجهالة على أنواع، إما أن يكون مجهولا بالكلية فلا يعرف قدره، أو أنه قد استثني منه مجهول، فإن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن الثنيا وعند الترمذي إلا أن تعلم، فلا يجوز أن يستثنى من الثمن والمثمن شيء مجهول، ولو كان معلوما فإنه يجوز حين ذاك. الأمر الثالث يعني نعم أو استأتي في الربا إن شاء الله. الأمر الثالث قال أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو كان غير مقدور على تسليمه كالسمك في مكان غير محاط، أو الطير وهو في الجو، أو العبد الآبق والشارد والضائع، فإنه لا يصح بيعه لأن ذلك غررا. قال وأن يكون مملوكا للمشتري، وتقدم ذكر هذا الأمر. نعم. الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفة. نعم، شروط المثمن مثل شروط الثمن، غير أن هناك فرقان. الفرق الأول في الشرط الأول حينما قال أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، قوله لغير ضرورة لكي يستثني الكلب، فإن الكلب فيه منفعة لضرورة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الحرث والصيد، فتملكه هنا لضرورة لكن لا يجوز بيعه، فيكون وضع اليد عليه من باب الاختصاص وليس من باب الملك، لأن المرء إما أن تكون يده على الشيء من باب الملك، وإما أن تكون يده على الشيء من باب الاختصاص. فعلى سبيل المثال يده على الكلب اختصاص، ويده على سائر الأعيان ملك. الذي أراد أن يحيي أرضا فإن كان قد تحجرها فيده عليها يد اختصاص، وإن كان قد أحياها بحفر بئر أو إحاطة أو نحو ذلك فإنه يكون قد تملكها. إذن اليد هناك نوعان، يد اختصاص ويد ملك، والاختصاص نوعان، اختصاص عام وهي حقوق الارتفاق، واختصاص خاص. فالمقصود أن قوله غير ضرورة لكي يخرج الكلب ونحوه. مما لا يجوز بيعه أيضا المصحف، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا أعلم رخصة في بيع المصحف، وهذا من باب حكاية الإجماع، فأحمد حكى الإجماع على أنه لا يجوز بيع المصحف، فإن فيه نفعا لا شك لكنه ليست له مالية. الفرق الثاني بين الثمن والمثمن في الشرط الأخير حينما قال وأن يكون معلوما برؤية أو بصفة يحصل بها معرفته. من شرط الثمن أن يكون معلوما برؤية بأن يرى أو بصفة يحصل بها معرفته، كما في عقد السلم ونحوه، وهذا يسمى بيع الموصوفات. نعم. الخامس، اللفظ المؤدى به وهو الإجابة والقبول والمعاطاة. عقد البيع وغيره لا ينعقد إلا باللفظ أو بالمعاطاة، فاللفظ لا بد أن يكون بإجاب وقبول، والمراد بالإجاب هو ما كان من البائع والقبول من المشتري، وإن تقدم القبول على الإجاب، ليس العبرة بالتقدم وإنما العبرة من المتلفظ. لكن من شرط الإجاب والقبول أولا أن يكون بلفظ دال على البيع، فلا بد أن يكون بلفظ دال عليه. الأمر الثاني أنه لا بد بينهما من الموالاة، فلا بد أن يكون الإجاب والقبول بينهما موالاة، وألا يفصل بينهما كلام طويل أو تفرق من المجلس ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بفصل الموالاة عن الإجاب والقبول. الشرط الثالث أنه لا بد أن يوافق الإجاب والقبول بأن يكون الإجاب على نفسي بأن يكون القبول على نفسي ما تم الإجاب عليه، فلا يوجب على بيع عين ويقبل على غيرها. قال والمعاطاة، فإنه يمكن أن يتعاقد بالمعاطاة، وهذا بإجماع، ويصح بيع المعاطاة فيما جرت العادة ببيع المعاطاة فيه ولو كان غاليا. ومن صور بيع المعاطاة الآن الكبيرة جدا هذه التعاملات الإلكترونية، فأغلبها من بيوع المعاطاة وليست من الألفاظ العقدية. نعم. ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن الشروط في البيع، والشروط في البيع، انظر معي هذه مسألة مهمة وأريدك أن تركز معي فيها. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة هو كل شيء فيه نفع لأحد المتعاقدين، وظاهر كلام المصنف أنه يجوز شرط وأكثر من شرط، وهذا الذي عليه عمل المسلمين الآن جميعا، وهي الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد. فلا يجوز يعني شرط واحد فقط ويحرم الشرطان، وإنما نقول يجوز جميع الشروط، هذا ظاهر كلام المصنف وهو المعتمد. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة، وانتبه معي في هذه الشروط. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، شروط تفسد وحدها ولا تفسد العقد، وشروط تفسد وتفسد العقد معها. فالشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، والشروط التي تفسد وتفسد العقد هي الشروط التي تخالف حقيقة العقد. ما الفرق بينهما؟ الشروط التي تخالف مقتضى العقد أي أنها لا تغير حقيقة العقد وتبقيه على هيئته، لكنها تنفي بعض مقتضياته. فلو أن امرأً باع من آخر أو اشترى من آخر عينا، واشترط البائع على المشتري ألا يستعمل هذه العين أو ألا يبيع هذه العين، فنقول إن هذا الشرط شرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو انتفاع مالكها بجميع صور الانتفاع بها. فلما اشترطت شرطا لا نفع لك فيه وإنما هو مخالف لمقتضى العقد، فحينئذ نقول يفسد الشرط ويصح العقد. دليله لما باعت أو لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة من بعض الأنصار، أراد الأنصار أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل الشرط وصحح العقد. ما هو الشرط؟ الولاء، هو مقتضى العقد. فإنها إذا عتقت هذه المرأة المكاتبة فإن ولاءها لمن أعتقها لا لمن نقل إليه. النوع الثاني من الشروط الشروط التي تخالف حقيقة العقد، أي أنها تنقل العقد من كونه عقدا مباحا إلى كونها عقدا محرما، فنقلته من عقد مباح إلى عقد محرم. مثال ذلك لو اقترض شخص من آخر ألفا على أن يرد له ألفا فهذا عقد قرض، فإن قال أقرضتك ألفا فإن تأخرت شهرا فزدني مئة، نقول هذا الشرط خالف حقيقة العقد، فنقله من كونه قرض إلى كونه ربا، فبطل العقد وبطل الشرط. إذن الشروط نوعان، بعضها مفسد للعقد وبعضها غير مفسد للعقد، وكلاهما مفسد للشرط. نعم، وهذا معنى قوله كمنافي مقتضاه، فمنافي المقتضى يفسد الشرط وحده ولا يفسد العقد، ونحو ذلك كأن يكون الشرط مخالف لحقيقة العقد فيفسد الشرط والعقد معه. والثاني الخيار، سبعة أقسام، خيار المجلس ما لم يتفرق حسا وحكما، والشرط مدة معلومة ولو طالت، والغبن في النجش والمسترسل والتلقي، والعيب بكل نقص، والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا والتصرية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الخيارات في البيع، ولعلنا نقف عندها بإذن الله عز وجل. والخيارات في البيع سبعة كما ذكر المصنف، وبعضهم يزيد أكثر من ذلك كما هي طريقة الشيخ مرعي وغيره. قال أول هذه الخيارات خيار المجلس، لحديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفرق بين التفرق والافتراق. قاله ابن الأعرابي اللغوي المشهور الذي روى سنن أبي داود عنه، وهو أحد الروايات الثلاث المشهورة، فإن التفرق يكون بالأبدان والافتراق يكون بالأقوال، وهذا رد على من ذهب من أهل المدينة على أن المراد بالحديث التفرق بالأقوال. ما لم يتفرق أي بأبدانهما، إذن في لسان العرب التفرق يكون بالأبدان. قال حسا أو حكما، معنى قوله أن يتفرق حسا بمعنى أن يتفرق من مجلس التعاقد، فإذا خرج أحدهما من مجلس التعاقد فقد انقضى الخيار، أو تفرق في بحيث أن أحدهما أعطى الآخر ظهره إذا كان في فلات وسار كل واحد منهما في طريق، أو تفرق أيضا باعتبار المكان فغاب عن ناظريه، كأن يكون في سوق مفتوح فباع بيعا ثم غاب المشتري عنه، فحينئذ قد انقضى خياره. في مدة الخيار هذا يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في عقده للبائع والمشتري، فلربما راجع نفسه فرأى أنه مغبون أو أن له غرضا في العين المباعة، فحينئذ يجوز له أن يرجع في عقده من غير كراهة، ويلزم الآخر ذلك. النوع الثاني من الشروط أو الخيارات خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين شرط الخيار بأن يقول لي الخيار مدة كذا، فلا بد أن تكون لمدة معلومة، وهذا معنى قوله والشرط مدة معلومة، لا بد أن تعلم، فإن كانت المدة غير معلومة فلا شك أنها مجهولة والجهالة تبطل الشرط حين ذاك. قال ولو طالت، ولو كانت المدة طويلة، هذا إشارة لخلاف بعض أهل العلم أنه لا يصح أن تكون مدة الشرط أكثر من 3 أيام، فيجوز أن تكون مدة أطول من ذلك. قال والغبن في النجش والمسترسل والتلقي. من صور الخيار الخيار في الغبن. الغبن يكون في الثمن، الخيار يكون في الغبن يكون في الثمن، فإذا غبن المرء في ثمن السلعة فله حق الخيار. وكيف يكون الغبن؟ في صور الغبن. الصورة الأولى في النجش، والنجش له صورتان، إما نجش في حق المشتري أو في حق البائع. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا نجش في حق المشتري. والنجش في حق البائع أن يمتنع أهل السوق من المزايدة لأجل انخفاض السلعة فيكون نجشا. ففي كلا الحالتين يجوز لمن تضرر من هذا الغبن الخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يرجع فيه. قال والمسترسل. المراد بالمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، فإنه حينئذ يكون مغبونا في الثمن. وقد جاء في الحديث أن حبان رضي الله عنه كان رجلا يعني مسترسلا ولا يحسن المماكسة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشترط فيقول لا خلابه، أي أن له الشرط الغبن في الثمن. قال والتلقي، أي تلقي الركبان. فمن تلقى الركبان، تلقى ركبانا واشترى منهم سلعة، ثم دخل هؤلاء البلد فوجدوا أن السلعة التي بيعت لهم أو التي باعوها بيعت بأقل من ثمنها، فيجوز لهم حينئذ الفسخ بسبب خيار الغبن. النوع الرابع من الخيار، الخيار بالعيب، والعيب يكون في السلعة. قال بكل نقص، أي نقص يؤثر في قيمة العين، إن كان يؤثر في قيمة العين. وأما النقص المعتاد الذي لا يؤثر فإنه لا خيار فيه. وخير العيب وخيار العيب يختلف عن خيار الغبن، فإن العيب يخير فيه بين 3 أشياء، بين الرد أو أخذ الثمن، وبين الإمساك، وبين الأرش. وهذه مفردات المذهب، فإنهم يرون أن العيب فيه أرش، بخلاف الغبن فإنه ليس له أن يأخذ فرق السعر وإنما يأخذ الثمن كاملا. الثالث قال والتخبير برأس المال. انظر معنا، عندنا البيوع أحيانا يكون فيها إخبار بالسعر الذي شري بها. البائع أحيانا يقول اشتريت هذه السلعة بكذا وسأبيعها عليك بكذا، هذا يسمى تخبير، أخبر بثمنها كم دخلت عليه واتفق معك على سعر معين. الذي يخبر له 3 حالات، إما أن يكون تولية، وإما أن يكون مواضعة، وإما أن يكون مرابحة. فالتولية أن يقول دخلت علي ب50 وسأبيعها عليك ب50، والمواضعة أن يقول دخلت علي ب50 وسأبيعها عليك ب40، والمرابحة أن يقول دخلت علي ب50 وسأبيعها عليك ب60، أي فيها ربح، لم يضع شيئا وإنما ربح فيها. فمن خبر بالثمن ثم بان بعد ذلك أن الثمن الذي خبر به في قيمة شرائه له غير صحيح، فإن لصاحب الحق الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء، وليس له فرق الثمن. بالنسبة الأمر السادس من الخيارات، اختلاف المتبايعين. المراد باختلاف المتبايعين يعني أن يختلف في صفة، فيقول البائع هذا الوصف كان موجودا فيها، ويقول المشتري لم يكن موجودا فيها، هذا العيب مثلا، أو يقول أنا اشترطت هذا الوصف والثاني يقول لم أشترط هذا الوصف، وهذا يسمى اختلاف المتبايعين، أي في الصفات. قال بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا. إذا اختلف المتبايعان فيحلف كل واحد منهما، فيبدأ البائع فيحلف مثلا لو اختلف خلنا نقول في الثمن، اختلف خلنا نقول مثلا اختلاف في الثمن وقد يكون في الصفة كذلك، فإذا اختلف في الثمن فيقول البائع مثلا والله ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا، ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا وإنما اشتريت بكذا، فبعد الحلف منهما بما يجمع إثباتا ونفيا، إثباتا لنفسه ونفيا عن حلف غيره، فإنه حينئذ ينفسخ العقد أو يصبح هناك خيار لمن له حق الخيار، لمن له في متضرر من ذلك. الأمر الأخير التصرية، والتصرية هي التي تسميها الفقهاء بخيار التدليس، وأتى بها المصنف لأجل يعني موافقة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصراة، فإذا وجدها مصراة فإن له الحق بأن يمضي العقد أو أن يرد الشاة المصراة مع قيمة ما أخذ من لبنها، وقيمة ما أخذ من لبنها هو أن يدفع صاعا بمقدار الحلاب الذي أخذ منها. وأما غير المصراة مما فيه تدليس كأن يشتري من آخر سيارة وتكون هذه السيارة فيها عيب، يعني صبغت وفيها مثلا صدم أخفى شيئا معينا، هذا غير العيب، العيب شيء واضح، وأما التدليس فهو الإخفاء، فإنه له الحق في ردها حين ذاك وتقويم ما أخذ منها من مما يستهلك فقط، مثل الحليب وغيره. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا العبادات كاملة وبعض المعاملات. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.